إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. مع النص الكامل لمسرحية صاحبة اللوكندا. صاحبة اللوكندا تأليف الكاتب الإيطالي كارلو جولدوني، ترجمة ريتا ديميليو وعزيز مرقص منصور. صاحبة اللوكندا من إخراج علي محمود. مقدمة المؤلف. أستطيع أن أؤكد أن هذه المسرحية هي أعظم المسرحيات التي قمت بكتابتها حتى الآن من الناحية الفنية، إذ أنها أكبر هذه المسرحيات فائدة وأجزلها نفعا من الناحية التعليمية. سوف يبدو ذلك غريبا لمن يمعن النظر في صاحبة اللوكندا وتصرفاتها، وسوف يجد أنني لم أرسم صورة أكثر خداعا أو خطورة من المرأة التي تناولتها في هذه المسرحية. وسوف يجد أيضا في طباع الفارس وفيما جرى من أحداث مثلا حيا للكبرياء المهزوم، ومدرسة تعلمنا الهروب من الأخطار حتى لا نقع فيها، وتبين لنا ميراندولينا كيف يمكن إيقاع الرجال في الحب، وقد بدأت في إظهار دلالها مع الرجل الذي يحتقر النساء متظاهرة بأن لها نفس طريقة تفكيره، ثم أخذت تمتدحه بما يرضي غروره وتغريه بأن يلعن النساء. وحينما نجحت في القضاء على عداء الفارس لها بدأت تعامله باهتمام وتخدمه بدلال، هذا إلى جانب أنها كانت تبين له أنها لا تفكر في أن تجبره على التودد لها، وأخذت تزوره في غرفته وتقوم بخدمته على المائدة، بل وتحدثه بخضوع واحترام. وكانت كلما رأت قساوته تتناقص كلما ازدادت شجاعتها في الهجوم، فهي تحدثه بأنصاف كلمات وتحدقه بنظراتها وتصيبه بجراح مميتة دون أن يلاحظها، ثم يلحظ الرجل أخيرا مدى خطورتها ويرغب في تحاشيها، ولكن المرأة الماكرة تستحوذ عليه بدمعتين تزرفهما وبإغماءة مصطنعة تطرح أرضا وتحطمه وتتركه منهارا. وقد يبدو أنه من المستحيل أن يكون في استطاعة رجل أن يحب امرأة حبا بهذا القدر في ساعات قليلة، لا سيما إذا كان هذا الرجل يحتقر النساء ولم يتعامل معهن أبدا. ولكن احتقاره للنساء وعدم تعامله معهن كانا هما السببان الأساسيان في أن يصبح سقوطه أكثر سهولة من أي شخص عادي، ذلك لأنه في احتقاره لهن دون أن يكون له دراية كافية بطرقهن وأين تتمثل أمالهن في الانتصار، قد اعتقد أن عداءه لهن يكفيه في دفاع عن نفسه، وهكذا عرض صدره العاري لضربات العدو. وأنا نفسي لم أكن متأكدا في أول الأمر أنني سأراه عاشقا في نهاية المسرحية، ولم أكن واثقا من أنه سيكون منقادا بطبيعته رويدا رويدا كما سوف نرى في المسرحية، ولكنني وجدت نفسي أراه مغلوبا على أمره في نهاية الفصل الثاني. ولم أعلم ما سوف أكتب في الفصل الثالث، ولكن جال بخاطري حالة أولئك النساء ألا اعتدن معاملة المحبين حين يرونهم وقد سقطوا في شباكهن معاملة قاسية، وعلى هذا أردت أن أعطي مثلا لتلك القسوة البربرية والاحتقار الشائن الذي ينطوي على الاستهزاء ببعض البائسين الذين أصابتهم الهزيمة بسبب النساء. وقد قمت بهذا العمل فجعلت من العبودية أداة للخوف، وكذلك جعلت طابع المخادعات مثيرا للكراهية. ألا يحرك منظر الكي مشاعر الغيظ فينا تجاه صاحبة اللوكندا حين تهزأ من الفارس الذي أخذ يعاني كثيرا ثم تستمر في إهانته بعد أن أجبرته على حبها؟ يا لها من امرأة جميلة في أعين الشباب، وقد أراد الله بذلك أن أرى في هذه المرأة ما لم أكن لأراه حين تضحك من بكاء الفارس صاحبة لوكندا بربرية الطباع. كم شملت أحداث هذه المسرحية مناظر ومشاهد من حياتي الخاصة، ولكن ليس هذا مجال افتخاري بسخافتي ولا بالمناسبة الملائمة لأن أؤنب نفسي على نقائصي، ولكن يكفيني أن أجد من سيحمل لي الشكر على هذا الدرس الذي ألقنه إياه. ولا يخفى أن النساء الفضليات سيصبحن مسروراتهن أيضا لافتضاح أكاذيب أولئك المخادعات اللائي لا يشرفن جنسهن، وهكذا فإن أولئك المخادعات ستحمر وجوههن عندما يتقابلن معي، ولا يهمني ما سوف يقولن لي عندئذ فلتحل عليك اللعنة. وأرى لزاما علي أن أنبه إلى اختلاف يسير قمت بعمله في هذه المسرحية، ذلك أن فابريتسيو خادم لوكندا كان يتحدث بلهجة أهل البندقية حين تحدث لأول مرة، وقد فعلت هذا حتى أوفق بين الدور وبين الممثل الذي كان عليه أن يلعب هذا الدور في العادة وهو بريجيلا، ولكني جعلته يتحدث باللهجة التسكانية لأنه من غير الملائم أن تدخل في هذه المسرحية لهجة غريبة. كارلو جولدوني. الفصل الأول. قاعة لوكندا. بيني وبينك أيها الفضل، في هذه اللوكندا أموالي تساوي أموالك. أما إذا ما كانت صاحبة اللوكندا تعاملني معاملة خاصة فإن ذلك لأني أستحق هذه المعاملة أكثر منك. لأي سبب؟ يعني الماركيز دي فورلي بوبولي. وأنا الكونت دالبا فيوريتا. نعم يا كونت، أنت اشتريت لقب كونت. نعم أنا اشتريت لقب الكونت عندما بعت أنت لقب الماركيز. كفى، أنا كما هو أنا ينبغي احترام. ومن لا يحترمك؟ إذا ما أردت الكلام بحرية أكثر قلنا عنك. أنا هنا في هذه اللوكندا لأنني أحب صاحبة اللوكندا، كل الناس يعرفون ذلك، ويجب أن يحترم كل الناس الفتاة التي أحبها. شيء جميل، وأنت تريد أن تحول بيني وبين حب ميراندولينا؟ ولماذا تظن أني هنا في هذه اللوكندا؟ حسنا، ولكنك لا تفعل شيئا. أنا لن أعمل شيئا، ولكن هل تظن أنك أنت سوف تعمل شيئا؟ أنا سوف أعمل، ولكنك سوف لا تعمل شيئا. أنا كما هو أنا، ميراندولينا تحتاج إلى حمايتك. ميراندولينا لا تحتاج إلى حمايتك، ولكنها تحتاج إلى المال. المال؟ المال لا ينقصني. أنا أصرف زكين ومن الذهب كل يوم يا سيد الماركيز، أنا أعطيها هدايا بصفة دائمة. وأنا كما هو أنا لا أقول ماذا أعمل. أنت لا تتكلم، ولكن يعرف ماذا تفعل. كلا، لا يعرف كل شيء. نعم يا سيد الماركيز العزيز يعرف، لأن الخدم يتكلمون. أنت تصرف ثلاثة باولي كل يوم. أما فيما يتعلق بالخدم فهنا يوجد خادم اسمه فابريتسيو وهو لا يعجبني كثيرا. يبدو لي أن صاحبة اللوكندا تنظر إليه بلطف. ربما تريد أن تتزوجها، ليس هذا بأمر مؤسف؟ مات أبوها منذ 6 شهور وهي لا تستطيع أن تدير اللوكندا بسهولة وحدها. أما أنا فإذا تزوجت فإني وعدت بإعطائها 300 سكوت. إذا تزوجت فإني أدفع كل شيء ما دمت أحميها، وأنا أعرف ما سوف أعمل. تعال هنا لنتفق ليعطيها كل منا 300 سكوت. ما سوف أعمله أعمله في السر دون أن أفتخر. أنا كما هو أنا. أي من هناك؟ بائز فقير ومتكبر. أي ماذا تأمر يا سيدي؟ سيد من علمك الأدب؟ أرجو المعذرة. أخبرني كيف حال صاحبة اللوكندا؟ حسنا يا سيد المفضال. هل قامت من السرير؟ نعم نعم يا سيد المفضال. يا حمار. لماذا يا سيد المفضال؟ ما هذا سيد المفضال؟ هذا اللقب هو الذي أعطيته للفارس الآخر أيضا. ولكن يوجد فرق كبير بيني وبينك. هل تسمع؟ ويقول الحق، يوجد فرق، أنا ألاحظ هذا الفرق في الحساب. أي. قل للسيدة أن تحضر إلي لأنني أحب أن أتحدث إليها. نعم نعم يا صاحب السعادة، هل أخطأت هذه المرة؟ حسنا حسنا، أنت تعرف هذا الشيء منذ 3 شهور، ولكنك خبيث. كما تشاء يا صاحب السعادة. هل تريد أن ترى الفرق بيني وبين الماركيز؟ ماذا تريد أن تقول؟ خذ، أنا أعطيك زكينو، ودع الماركيز يعطيك زكينو أيضا. شكرا شكرا يا سيد المفضال. يا صاحب السعادة. أنا لا أبعثر مالي مثل المجانين. يا سيد المفضال بارك الله فيك. يا صاحب السعادة، إن جئت أن يحتالمك الناس خارج بلادك لا يهم اللقب، ولكن يهم المال. أنت تظن أنك تتفوق علي بالهدايا، ولكنك لن تعمل شيئا. قيمة لقبي أهم من مالك. أنا لا أقدر ما له قيمة، ولكني أقدر ما يمكن أن يصرف. مهما صرفت ببذخ، فإن ميراندولينا لا تهتم بأمرك. هل تظن أن ميراندولينا تهتم بأمرك لأجل خاطر لقبك؟ المهم هو المال. أي مال؟ المهم هو الحماية والمجاملة. لا، الأهم إقراض 100 زكيني. المهم أن نكون محترمين. إذا وجد المال وجد الاحترام. أنت لا تعرف ماذا تقول. أنا أعرف أحسن منك. يا أصدقاء يا أصدقاء، ما هذا الضجيج؟ هل يوجد شجار بينكما؟ كنا نتعارك في موضوع شيق جدا. هل كنت أتعارك معي بشأن فضل النبل؟ أنا لا أشك في فضل النبل، ولكني أعتقد أن الذي يريد أن يسعد ينبغي أن يبذل المال. في الواقع يا سيد الماركيز، هلما نتكلم في موضوع آخر. لماذا اشتبكتم في هذا العراك؟ بسبب تافه جدا. نعم حسنا. السيد الماركيز يحب صاحبة اللوكندا، ولكني أحبها أكثر منه، ويريد السيد الماركيز أن تحبه صاحبة اللوكندا لأنه نبيل. نعم. ولكني أتمنى أن تبادلني الحب نظير اهتمامي بها. هل يبدو لك أن في الأمر ما يثير الضحك في هذا الموضوع؟ ينبغي العلم بأني أحميها وأوليها الاهتمام العميق. هو يحميها وأنا أصرف. في الواقع موضوع عراككما لا يستحق الشجار بسبب امرأة، وتتعبون أنفسكم. امرأة؟ ماذا أسمع؟ امرأة. أما أنا فلا أتعارك مع أحد بسبب امرأة، لم أحبهن أبدا، لا أقدرهن. أعتقد دائما أن المرأة بالنسبة للرجل مرض لا يحتمل. ولكن فيما يختص بهذا الأمر، فإن ميراندولينا تستحق الثناء. نعم سيد الماركيز على حق، فإن صاحبة اللوكندا لطيفة جدا. ما دمت أحبها فهذا يعني أنها امرأة عظيمة. في الواقع إنكما تضحكاني. ماذا في هذه المرأة يختلف عما في سائر النساء؟ أخلاقها يا سيدي، أخلاقها النبيلة تأسر الإنسان. هي جميلة، تحسن الحديث، ملابسها نظيفة، ذوقها رائع جدا. كل هذه الأشياء ليست بذات بال. أمضيت في هذه اللوكندا 3 أيام دون أن تثير اهتمامي. انظر إليها، قد تجد فيها بعض الصفات الطيبة. هذا جنون، أنا رأيتها جيدا، هي امرأة مثل بقية النساء. هي ليست مثل بقية النساء، هي تفوقهن جميعا. أنا ترددت على كثير من النساء النبيلات، ولكني لم أجد امرأة مثل هذه تنطوي على اللطف والاحترام. رباه، أنا كثير التردد على النساء وأعرف نقط الضعف فيهن، ولكن بالرغم من مغازلتي لها وبذل المال لم أنل منها شيئا. هذا فن دقيق جدا. أنتم أغبياء، هل تصدقونها؟ أما أنا فلا تستطيع أن تتغلب علي. نساء، ابتعدوا عن كل النساء. ألم تحب أبدا؟ أبدا ولن أحب. لقد حاولوا كثيرا أن يزوجوني ولكني لم أقبل. ولكنك وحيد بين أهلك، ألا تريد أن تفكر في من يرثك؟ فكرت في هذا أكثر من مرة، ولكن عندما أفكر أنه لكي أنجب أطفالا يجب أن أتحمل امرأة أفقد رغبتي في الزواج. وماذا تفعل بمالك؟ أفضل أن أصرف مالي فيما يسرني مع أصدقائي. أحسنت صنعا يا سيد الفارس، أحسنت. هل نستمتع معا؟ وهل لا تريد أن تعطي شيئا للنساء؟ لا شيء، النساء لن يأكلن من مالي. ها قد أتت سيدتنا، انظر إليها إنها رائعة. دولينا، شيء جميل، أنا أقدر كلب صيد أكثر منها 4 مرات. إذا لم تقدرها أنت فأنا أقدرها. أتركها لك ولو كانت أجمل من فينوس. أحييكم أيها الفرسان. من من سادتكم يطلبني؟ أنا أطلبك ولكن ليس هنا. أين تريدني يا صاحب السعادة؟ في غرفتي. في غرفتك؟ إذا احتجت إلى شيء فسوف يأتي الخادم لخدمتك. ما رأيك في تصرفها؟ هذا التصرف أسميه جثارة أو وقاحة. عزيزتي ميراندولينا، أنا أكلمك علنا، لا أكلفك أو أطلب منك أن تأتي إلى غرفتي. انظري إلى هذا القرد. ها؟ هل يعجبك؟ جميل. هو من الماس، هل تعلمين؟ أعلم، أنا أيضا أعرف الماس. هو تحت أمرك. يا صديقي العزيز، أنت تلقي بهذا القرد؟ لماذا تريد أن تهبني هذا القرد؟ هذا قد يكون هدية عظيمة، ولكن ميراندولينا عندها ماس أجمل من هذا. هذا آخر طراز، أرجوك قبوله عربونا لحبي. أوه، يا له من مجنون. لا لا لا حقيقة يا سيدي. إذا ما رفضت قبوله أثرت غضبي. لا أعرف ماذا أفعل، أريد أن أحتفظ بصداقة عملاء لوكندتي، ولكي لا يغضب سيدي الكونت فإني أقبل. يا لها من داعرة. ما رأيك في ذكائها؟ أي ذكاء هذا، إنها تستولي على قرطك. في واقع يا سيدي الكونت لقد حصلت على فضل كبير، تقدم هدية لامرأة علنا لترضي غرورك. يا ميراندولينا، ينبغي أن أكلمك على انفراد بيني وبينك. أنا فارس. يا له من كلام جاف، إن حديثه دائما غير شيق. إذا كنتم لا تريدون شيئا مني فإني أنصرف. أي سيدتي، إن البيضات التي قدمتها لي لا تعجبني، إذا لم يكن لديك شيء أفضل منها فإن لدي بيضات أخرى. سوف أقدم لك يا سيدي بيضات أفضل، سوف أقوم بهذه الخدمة، ولكن يبدو لي أن سيادتك تستطيع أن تطلب الخدمة بلطف أكثر. حيث أصرف مالي لا أحتاج إلى مجاملة. أرجو أن تكوني رحيمة به، هو عدو لدود للنساء. لست في حاجة إلى رحمتها. النساء مساكين، ماذا فعلنا بك؟ لماذا تقسو علينا يا سيدي الفارس؟ يكفي هذا، لا تكلميني بهذه الطريقة أكثر من هذا. غير البيضات، سوف أرسل الخادم لكي يأخذها. إلى اللقاء أيها الأصدقاء، إلى اللقاء. يا له من رجل متوحش، لم أرى مثله أبدا. أيتها العزيزة ميراندولينا، ليس الجميع يعرفون فضلك. في الواقع أني أحس بالاشمئزاز من سلوكه إلى حد أني أريد الآن طرده. نعم، وإذا ما عارض في الانصراف أخطريني وأنا سأجبره على ذلك فورا. نعم نعم، انتفعي بحمايتي. وأما المال الذي قد تفقدينه فإني سوف أعوضك إياه وأدفع كل شيء. اسمعي، اطردي المركيزة أيضا وأنا أدفع كل شيء. شكرا يا سادتي، شكرا. لدي من الذكاء والمقدرة الكافية لأقول لنزيل إني لا أريده، وأما عن الأجر فإن لوكندتي لا يخلو بها مكان أبدا. يا صاحب السعادة، يوجد شخص يطلبك. هل تعرف من هو؟ أظن أنه جواهرجي. ميراندولينا، كوني بصيرة، وجودك هنا ليس آمنا. نعم، يجب على الجواهرجي أن يحضر لي حليا. ميراندولينا، أحب أن يكون لقرطك رفيق. لا لا يا سيدي الكونت، أنت تستحقين الكثير وليس للمال عندي أي قيمة. سأذهب الآن لكي أرى هذه الحلية. ميراندولينا وداعا. سيد المركيز، لك مزيد احترامي. هذا الكونت الملعون يقتلني بأمواله هذه. في الواقع إن السيد الكونت يجهد نفسه كثير. إن هذا النوع من الرجال يمتلك المال وينفقه حبا في التفاخر والكبرياء. إن يعرف هذا النوع يعني يعرف كيف يعيش الناس. وأنا أيضا أعلم كيف يعيش الناس. إنهم يظنون أن النساء من أمثالكن يمكن التغلب عليهن بالهدايا. الهدايا لا تضر المعدة. ميراندولينا، إذا ما حاولت أن أتغلب عليك عن طريق الهدايا فإني أعتقد أني أهينك. إنك دون شك يا سيد المركيز لم تهني أبدا. ولن أهينك مطلقا، أثق في هذا بكل تأكيد، ولكني مستعد لمساعدتك حالما تأمرين. ولكني أرغب في أن أعرف في أي شيء تستطيع مساعدتي يا صاحب الساعة. في كل شيء يا ميراندولينا، جربيني. اسمح لي، في أي شيء أجربك؟ إنك تمتازين بذكاء أخاب. هذا مدح كثير يا صاحب السعادة. أرغب أن أقول لك حماقة، أرغب أن ألعن لقب سعادتي. لماذا يا سيدي؟ أتمنى في بعض الأحيان أن أكون مثل الكونت. أمن الجائز أن يكون بسبب أمواله؟ أي أموال هذه؟ إنني لا أقيم لها وزنا، فإذا ما كنت كونتا مضحكا مثله. ما الذي كنت تفعله؟ أقسم بالشيطان الرجيم لكنت تزوجته. ماذا قال؟ هل يريد السيد صاحب السعادة المفلس أن يتزوجني؟ ولكن إذا ما أراد أن يتزوجني ستكون هناك عقبة بسيطة. لا لا، أنا لا أريده. يعجبني الشواء، أما الدخان فلا يهمني في شيء. فإذا ما كنت قد تزوجت بكل من قال لي إنه يريدني، لكان لي الآن أزواج كثيرون. إن كل من يصل إلى هذه اللوكاندا سرعان ما يحبني ويغازلني، وكثيرون يبلغ بهم الأمر إلى عرض رغبتهم في الزواج بي. ولكن لماذا يعاملني هذا السيد الفارس المتوحش بضراوة كالدب؟ هو أول نزيل يأتي إلى لوكندتي ولا يعاملني معاملة لطيفة. لا أقول إنه ينبغي أن يحبني الجميع في التو، ولكن لماذا يحتقرني هكذا؟ إنه لأمر مثير جدا لأعصابي. هل هو عدو للنساء؟ هل لا يطيق رؤيتهن؟ يا له من مجنون مسكين. من الجائز أنه لم يعثر على تلك التي تعرف كيف تعامله، ولكنه سيجدها، سيجدها، ومن يدري أنه لم يجدها. إنني سوف أستخدم معه كل حيلي، فهؤلاء الذين يجرون خلفي سرعان ما أتضايق منهم. إن النبل لا يناسبني، والثروة أقدرها ولا أقدرها في آن واحد. إن من أسباب مقومات سعادتي أن أجد نفسي مخدوعة، مرغوبا في ومعبودة، وهذه هي نقطة ضعفي ونقطة ضعف كل النساء تقريبا. لا، لا أفكر قط في زواجي، فلست في حاجة إلى أحد، فأنا أعيش بطريقة شريفة وأتمتع بحريتي، أتعامل مع الجميع، ولكني لا أحب أحدا. أريد أن أسخر من صور المحبين الوالهين الهزلية، وأريد أن أستخدم كل فني لأنتصر وأهدم وأزعزع تلك القلوب الضارية القاسية التي هي من أعدائنا نحن أعظم مخلوق أخرجته إلى العالم، أمنا الطبيعة الجميلة. سيدتي، سيدتي. ماذا بك؟ هذا النزيل الذي يشغل الغرفة التي في الوسط يزكو من البياضات ويقول إنها عادية وإنه في غنى عنها. أعرف هذا، أعرفه، قال لي ذلك من قبل، وأنا أريد أن أخدمه. حسنا جدا، أخرج البياضات لأحملها إليه. اذهب، اذهب أنت، أريد أن أحملها بنفسي. هل تريدين أن تحمليها أنت إليه؟ نعم أنا. يبدو أنك تهتمين كثيرا بأمر هذا النزيل. أهتم بأمر الجميع، اهتم أنت بأمرك. أنا أفهم غرضها، هي تثير غيرتي. ولكن لن تنجح، لن تنجح. أيها المسكين البليد، إن من يصبو إلى بعض الرغبات أريد أن أمنحه بعض الأمل حتى يخدمني بإخلاص. العادة أن أخدم أنا النزلاء. ولكنك غير مهذب نوعا مع النزلاء. أما أنت فلطيفة نوعا. أنا أعرف ماذا أفعل، ولست في حاجة إلى ناصحين. حسنا حسنا، ابحثي عن خادم آخر. لماذا يا سيد فابريتسيو؟ هل غضبت مني؟ هل تذكرين ماذا قال لنا أبوك قبل وفاته؟ نعم، عندما أريد أن أتزوج سوف أتذكر ما قاله لي أبي، عندي شعور خفي، لا أستطيع أن أتحمل هذه الأشياء. ما عساك ظننت عني؟ هل تظن أني هوائية؟ هل تظن أنني فتاة لعوب أو مجنونة؟ هذا يثير عجبي منك. ماذا تظن أني أريد أن أفعل مع النزلاء الذين يأتون ويذهبون؟ إذا كنت ألاطفهم فهذا لمجرد مصلحة العمل وحسن المعاملة التي تشرف اللوكاندا. أنا لست في حاجة إلى هدايا، وإذا كنت أرغب في ممارسة الحب فرجل واحد يكفي، وهذا لا ينقصني، وإني أعرف من يستحق حبي، وأعرف أيضا الشخص الذي يوافقني، وعندما أنوي الزواج سوف أتذكر نصيحة أبي، ومن أحسن خدمتي لن يستطيع أن يشكو مني. إني أعترف بالجميل وأعرف الإنسان الفاضل، ولكني منكورة. يكفي هذا فابريتسيو، حاول أن تفهمني، حاول أن تفهمني إن استطعت. من يستطيع أن يفهمها يكون ذكيا حقيقة. يبدو لي أنها تحبني في بعض الأحيان وتكرهني في أحيان أخرى. هي تقول إنها ليست هوائية ولكنها تريد أن تسلك كما تشاء. لا أعرف ماذا أقول، سوف نرى. هل تعجبني؟ أنا أحبها، أنا أحبها وأريد أن أربط مستقبلي بها، ما بقي لي من الحياة. ينبغي أن أغمض عيني ولا أهتم ببعض الأشياء. في الواقع يجيء النزلاء ويذهبون، أما أنا فباق وسيكون الخير لي دائما. يا صاحب السعادة، ورد هذا الخطاب. أحضر لنا شراب الشيكولاتة. أمرك يا سيدي. سينا واليناير سنة 1753. من الراسل؟ راتسيو تاكاني، صديق العزيز، تدفعني رابطة الصداقة التي بيننا أن أخبرك بضرورة رجوعك إلى الوطن. مات الكونت مانا. الفارس المسكين، أنا آسف. ترك لابنته الوحيدة العانس ميراثا قيمته 150,000 سكودي. يرغب كل أصدقائك أن تحصل أنت على هذه الثروة، ويحاولون، خير لهم أن لا يتعبوا أنفسهم. لا يهمني أن أعرف شيئا عن هذا الأمر، هم يعلمون أني لا أريد نساء بجانبي، وصديقي هذا العزيز يعرف ذلك أكثر من الآخرين. ماذا تهمني قيمة 150,000 سكودي ما دمت وحيدا؟ يكفيني أقل من هذا. إذا كانت عندي زوجة لا يكفيني هذا المبلغ أبدا. زوجة لي؟ أوه، أفضل الحمى. يا صديقي، هل يمكن أن أمكث معك قليلا؟ تشرفني، تفضل. نستطيع على الأقل أن نتعامل بإخلاص، ولكن الكونت الحمار لا يستحق أن يشاركنا حديثنا. يا عزيزي الماركيز، كن رحيما بي واحترم الناس إذا شئت أن تكون محترما أنت أيضا. إنك تعرف طبيعة أخلاقي، أنا أحترم كل الناس، ولكن لا أستطيع أن أتحمل هذا الكونت. هل لا يمكنك أن تحتمله لأنه ينافسك في الحب؟ أوه، عار عليك، لا يليق برجل مثلك أن يقع في غرام صاحبة لوكاندا، لا يليق برجل متزن مثلك أن يغازل امرأة. يا سيد الفارس، لقد سحرتني. جنون، ضعف، سحر. أما أنا فإن النساء لا تسحرني. سحرهن هو لطفهن وخداعهن، ومن يبتعد عنهن كما أنا فاعل فلا خطر عليه من سحرهن. كفى يا سيدي، كفى، أنا أفكر في هذا الموضوع ولا أفكر. إنما يتعبني ويضايقني حقا هو ناظر عزبتي. هل ألحق بك ضررا؟ نعم، ما أوفى الوعد. أنا آسف. هاتي أيضا شراب شوكولاتة آخر. لم يبقى مزيد من الشوكولاتة في الدار يا صاحب السعادة. ينبغي أن أحضر شوكولاتة، إذا سمحت أن تقبل هذا سيدي. شكرا. نظر العزبة، وكيلي هذا كما كنت أقول لك. وأما أنا فسأنتظر بدون تناول الشوكولاتة. وعدني بأن يرسل لي مع الأشياء العادية 20 سكيني. سوف يطلب مني شيئا آخر. ولم يرسلها لي. سوف يرسلها مرة أخرى. ولكن الحكاية هي خذ هذا الكوب. الحكاية هي أني في أزمة خطيرة ولا أعرف كيف أتخلص منها. هي أن لو تأخرت النقود 8 أيام أو تقدمت 8 أيام. ولكنك فارس وتعرف ماذا يعني الوفاء بالوعد. أنا في أزمة وقطرا مغلظة أريد أن أطالع السماء. يؤسفني أن أراك مأزوما. ليتني أتمكن من التخلص من هذه المشكلة بسلام. هل تستطيع أن تقدم لي هذه الخدمة لمدة 8 أيام؟ يا عزيز المركيز، إذا استطعت لقدمت لك هذه الخدمة بكل سرور. لو كان عندي مال لأظهرته لك. أنا أيضا أنتظر ورود المال وليس عندي مال. هل تريد أن تجعلني أعتقد أن لا مال عندك؟ انظر، هاك كل ما عندي لا يصل إلى زكينين. هذا زكيني. نعم، ولكنه الأخير، ليس عندي سواه. أقرضني هذا وأنا أبحث عن ولكن ماذا عسى أن أفعل؟ ومما تخشى يا سيدي الفارس سوف أعيده إليك. لا أعرف ماذا أقول، تفضل. شكرا، عندي أمر عاجل يا صديقي، أنا مدين لك الآن، سوف نتقابل في وقت العشاء. برافو، أراد سيد الماركيز أن يقترض مني 20 زكيني، ولكنه اكتفى بواحد آخر الأمر، وفي النهاية أنا لا أهتم إذا فقدت زكيني، وإذا لم يرد فلن يضايقني مرة ثانية. أنا آسف لتناول الشوكولاتة أكثر من فقد الزكيني. يا لقلة الحياء، وأنا هو أنا. أنا فارس. أنا فارس مهذب جدا. هل تسمح لي يا صاحب السعادة؟ ماذا تريدين؟ هذه بياضات أفضل. حسنا، ضعيها هناك. أرجو أن تتفضل برؤية ما إذا كانت ملائمة لذوقك. وما هي؟ المفارش مغسولة لتوها، وهي من قماش رينسا. رينسا؟ نعم يا سيدي، إن ثمن الذراع منها 10 باولي. انظر. ما كنت أرغب في أن أكلفك شيئا إلى هذا الحد، لقد كان يكفيني شيء أفضل من المفارش السابقة. اشتريت هذه البياضات لتناسب الشخصيات الهامة، لأولئك الذين يستطيعون تقديرها. وفي الواقع يا صاحب السعادة، إني أقدمها لك لأنك تستحقها، ولا أقدمها لغيرك. لأنك تستحقها؟ مجملة عادية. انظر إلى أدوات المائدة. من القماش المصنوع في فياندرا يفقد رونقه عند الغسيل، وليس من الضروري تعريضه للاتساخ من أجلي. لأجل فارس مثلك لا تهمني هذه الأشياء البسيطة. ولدي فوط كثيرة أحتفظ بها لأجل سعادتكم. ولكن بلا شك إن هذه المرأة تجعل الإنسان يميل إليها. إنه في الواقع ذو وجه عبوس مثل شخص لا يحب النساء. أعطي مفارشي للخادم أو ضعيها هنالك في أي مكان، فليس هناك ثمة داع لقلقك من أجل هذا. أنا لا أقلق نفسي مطلقا حينما أخدم فارسا له قدره مثلك. حسنا، ليست بي حاجة إلى شيء آخر. تريد أن تغريني؟ إنهن نساء كلهن هكذا. سأضعها فوق السرير. نعم، ضعيها أينما شئتي. ليس الأمر هينا، أخشى أن لا أوفق. إن البلهاء يستجيبون لهذه الكلمات الرقيقة ويثقون في من تقولها ثم يقعون. سيدي الفارس، ماذا تطلب للغداء؟ نأكل ما سوف يكون موجودا. أريد أن أعرف ذوقك، إذا كنت تفضل طبقا معينا فتكلم بحرية. إذا ما رغبت في شيء فسأقوله للخادم. ولكن في هذه الأشياء ليس للرجال لا الدقة ولا الصبر اللذين يتتمتع بهما النساء. قل لي أنا من فضلك، أي طعام أو صلصة تفضله؟ شكرا، ولكن لن تستطيعي بهذه الطريقة أن تنجحي معي كما نجحت مع الكونت والماركيز. وما رأيك في ضعف هذين الفارسين؟ يأتيان إلى هذه اللوكاندا ليعيش فيها ويطمعان بعد ذلك في حب صاحبة اللوكاندا. ولكني لا أستجيب لرغبتهما لأن لدي ما يشغلني. إني أبحث عن مصلحتي. إذا ما استمعت لكلامهما فذلك لكي أستبقيهما في اللوكاندا، فإذا ما سرهم هذا فإنني أضحك عليهما ملء فمي عندما أرى أنهما يحاولان إغرائي. برافو برافو، أنا أحب صراحتك. سيدي لا أملك صفة طيبة إلا الصراحة. ولكنك تعرفين أن تتظاهري مع من يتلطف معك. ها؟ هل أنا أتظاهر؟ أعوذ بالله، سل هذين السيدين اللذين يتلطفان معي إذا كنت استجبت لرغبتهما أو إذا كنت لعوبا معهما إلى حد يطمعهما برضائي. أنا لا أعنفهما لأن هذا يتعارض ومصلحتي. كيف؟ أنا لا أستطيع أن أتحمل نوع الرجال هؤلاء الذين يشبهون بالنساء، وأكره أيضا النساء اللاتي يتلطفن مع الرجال. انظر، أنا لست فتاة صغيرة، علمتني السنوات، ولست جميلة، ولكن مرت علي فرص طيبة، ولكني لم أرد أن أتزوج لأنني أقدر حريتي أكثر من كل شيء. نعم نعم، الحرية كنز عظيم، ولكن كثيرين يفقدونها لأتفه الأسباب. أنا أعرف ماذا أفعل، أنا أستعيذ بالله من النساء. هل صاحب السعادة متزوج؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، لا أريد نساء. حسن، استمر على ذلك. النساء يا سيدي كفى، علي ألا أتكلم بسوء عن النساء. ولكن أنت المرأة الأولى التي تتكلم هكذا. سيدي أنا أقول لك، نحن أصحاب اللوكندات نسمع ونرى أشياء كثيرة. أنا أحيي في الواقع الرجال الذين يهابون جنسنا. غريبة هذه المرأة. عن إذن صاحب السعادة، هل أنت راغبة في الانصراف؟ لا أريد أن أتعبك. كلا كلا، يسرني أن تسلين. أرأيت يا سيدي، أرأيت، أنا أفعل كذلك مع الآخرين. أنا أمكث بعض اللحظات وأنا تقريبا مبتهجة وأقص نكات كي أسري عنهم وهم يظنون حالا. سيادتكم تفهمون فتتلطفون معي. يحدث هذا لأن سلوكك لطيف يا صاحب السعادة، أنت طيب جدا. الرجال يقعون في الحب حالا. انظر أي ضعف، الرجال يقعون في الحب حالا. أنا لم أستطع أن أفهم هذا الشيء أبدا. يا له من قوة، يا له من رجولة. ضعف، بؤس بشري. إن الرجل الحقيقي يفكر مثلك. سيدي الفارس أعطني يدك. لماذا تريدين أن أقدم يدي لك؟ تفضل شرفني، انظر انظر يدي نظيفة. هاك يدي. هذه أول مرة أتشرف برجل يعتز برجولته. يكفي هذا. نعم، إذا أخذت يد أحد هذين السيدين الغير مهذبين لظن على الفور أني وقعت في حبه، وهذا يجعله سعيدا. ولكنني لا أعطيهما هذه الفرصة نظير ذهب الدنيا كله. هم لا يعرفون الحياة الحقة. بارك الله في حرية التحدث دون اعتراض، دون تهجم، دون خبث، دون غباوة. يا صاحب السعادة، أرجو أن تصفح عن جرأتي. إذا استطعت أن أخدمك مرني بدون تحرج، وسوف أخدمك أكثر مما أخدم أي شخص آخر. لماذا تجامليني هكذا؟ لأنني بالإضافة إلى علمي بعلو قدركم ومقامكم فإني مطمئنة على الأقل أني أستطيع أن أتعامل معكم بحرية دون أن يتطرق الشك إلى نفسي. إنك تريد أن تستغل خدمتي في شيء مستهجن، وإنك تستغلني كخادمة، وليس لدي أيضا ثمة شك أنك سوف تطلب مني أشياء مستهجنة وأن تتصرف تصرفا شائنا. ماذا تنطوي علي هذه المرأة؟ أشياء تبدو غريبة حتى أني لا أفهمها. هذا الإنسان الضاري سوف يكون مستأنسا رويدا رويدا. هل أمي إذا كان لديك ما يشغلك لا تبقي هنا لأجلي؟ نعم يا سيدي، إني ذاهبة للأعمال المنزلية. هذه الأعمال المنزلية هي كل حبي وسروري. إذا أردت شيئا فسأرسل الخادم. حسنا، إذا أتيت أنت أيضا بعض الأحيان فيسرني أن أراك. أنا لا أتردد أبدا على غرف النزلاء، ولكني سآتي عندك بعض الأحيان. عندي؟ لماذا؟ لأنك يا صاحب السعادة تعجبني كثيرا. أعجبك؟ أنا؟ نعم تعجبني لأنك تتمتع برجولة حقة، ولأنك لست من الرجال الذين يقعون في الحب. إني على استعداد لأفقد حياتي إن لم أوقعه في حبي في خلال يومين. أنا أعرف ماذا أفعل. النساء، أعوذ بالله، من الممكن أن هذه المرأة توقعني في الحب أكثر من النساء الأخريات. الصراحة في التصرف والسهولة في الحديث اللتان لديها أشياء غير عادية، لديها بعض أشياء غير عادية لا أستطيع أن أجد لها تفسيرا. لن يكون هذا سببا لوقوعي في حبها، ولكن إذا أردت أن ألهو فإني أفضل هذه المرأة على أي امرأة أخرى. أما الحب وفقدان الحرية فليس هناك خطر بالنسبة لي. مجانين، مجانين الرجال الذين يقعون في حب النساء. أيتها المحترمتان، هذا الجناح تحت تصرفكما. انظرا إلى الغرفة الأخرى. الأخرى هذه. الأولى غرفة للنوم، وهذه غرفة للطعام والاستقبال، ويمكنكما استخدامهما كما تشاءان. حسنا حسنا، ولكن هل أنت صاحب اللوكاندا أم الخادم؟ الخادم. تحت أمرك أيتها المحترمة. ينادينا بالمحترمتين. ينبغي أن نستمر على هذه الصفة. يا خادم. أيتها المحترمة. قل لصاحب اللوكاندا أن يحضر إلى هنا للاتفاق على الأجر. ستحضر صاحبة اللوكاندا، أنا تحت أمركما. من يترى هاتان السيدتان اللتان حضرتا وحدهما؟ يبدو من سلوكهما وزيهما أنهما سيدتان عظيمتان. ينادينا محترمتين، إنه يظن أننا سيدتان عظيمتان. حسنا، هكذا سيقوم بخدمتنا بعناية أكثر. ولكن هذا سوف يكلفنا أكثر. أما عن الحساب فسوف أتكفل أنا بأمره. أنا معتادة على السفر منذ زمن طويل وخبرت الدنيا. أخشى أن يقعنا اللقب الذي منحنا إياه في مشكلة. يا صديقتي العزيزة، أنت بلهاء. هل ممثلات مثلنا تعودنا تمثيل أدوار كونتيسات ومركيزات وأميرات تجدنا صعوبة في تمثيل دور في هذه اللوكاندا؟ سوف يأتي زملاؤنا وفورا تكشف حقيقة أمرنا. لا يمكنهم الحضور اليوم إلى فلورنسا، فمن بيزا إلى هنا يلزم 3 أيام على ظهر المركب على الأقل. يا له من غباوة السفر بالمركب. سبب هذا عدم توفر المال. كثيرا ما سافرنا نحن بالعربة. هذا بسبب إقامة حفلات إضافية كالتي قمنا نحن بها. نعم، ولكن لو لم أكن أنا موجودة في المدخل لما أخذنا شيئا. أيتها المحترمتان، ستأتي صاحبة اللوكاندا حالا لخدمتكما. حسنا، وأنا ألح عليكما حتى تأمراني، فقد خدمت من قبل سيدات أخريات، ويشرفني أن أخدم بكل عناية سيدتي المبجلتين. إذا احتجت إلى شيء فسأطلبك. أورتنسيا تقوم بهذه الأدوار تماما. وعلى كل حال فإني أطلب منكما يا سيدتي المبجلتين بأن تعطياني الآن اسمكما الشريف للتسجيل. والآن جاءت المشكلة. ولكن لماذا يجب علي أن أعطيك اسمي؟ نحن خدم اللوكاندا مضطرون إلى تسجيل الأسماء والألقاب واسم الموطن وحالة كل نزير يأتي إلى لوكاندتنا، وإذا لم نقم بذلك فيا ويلنا. يا صديقتي، لقد انتهت الألقاب، وفي الإمكان أن يملي كثيرون أسماء منتحلة. أما فيما يختص بذلك فنحن أيضا نكتب الاسم الذي يملونه علينا، ولا نحاول أن نعرف أكثر من ذلك. إذن أكتب البارونا أورتنسيا بوغو من باليرمو. هي من صقلية، دمها حار. وأنت أيتها المبجلة؟ وأنا؟ لا أعرف ماذا أقول عن نفسي. هيا كونتيس ديانيرا، أعطي اسمك أرجوك. ألم تسمعها؟ السيدة المبجلة الكونتيس ديانيرا. حسن، وما لقب العائلة؟ ولقب العائلة أيضا؟ أوه نعم نعم، من عائلة دالسولي من روما. من روما. لا يلزمني شيء آخر، معذرة من أجل مضايقتكما، ستأتي صاحبة اللوكاندا حالا. أنا كنت محقا عندما ظننت أنهما سيدتان محترمتان، أتعشم بأن أنهل كثيرا. لن ينقصني البقشيش. أنا تحت أمرك أيتها السيدة البارون. يا سيدتي الكونتيس، ألحني لمقامك. أي حظ سعيد يجعلني أخاطر بأن أبدي لك عميق احترامي. من نبع قلبك لا يمكن أن يفيض إلا سيول من النعم. يا سيدتي أنت تتملقينني. يا كونتيستي هذا قليل بالنظر إلى ما تستحقين. يا لهما من سيدتين كثيرة التكلف. أريد أن أضحك كثيرا. قد أتت صاحبة اللوكاندا. أحيي سيادتكما. صباح الخير أيتها الشابة. أحييك أيتها السيدة. اسمحي لي بتقبيل يدك. أنت ودودة. وأنت أيضا أيتها المبجلة. اقبلي تودد هذه الشابة، أعطيها يدك. أرجوك خذي. هل تضحكان؟ يا عزيزتي الكونتيس تضحك علي لأنني قلت حماقة جعلتها تضحك. أعتقد أنهما ليستا من سيدات المجتمع، إذا كانت سيدتي مجتمع فلا يمكن أن تكون وحدهما. فيما يختص بالأجر ينبغي أن نتفق. ولكن هل أنتما وحدكما دون فرسان دون خادم دون أحد؟ البارون زوجي. ها؟ لماذا تضحكين يا سيدتي؟ نعم لماذا تضحكين؟ لأني أتذكر زوجك البارون. نعم نعم، هو فارس لعوب ويقص دائما فكاهات، وسوف يأتي على التو مع الكونت أوراتيو زوج الكونتيس. هل يضحكك أيضا السيد الكونت؟ هلم يا سيدتي الكونتيس وكوني رزينة قليلا. يا سيدتي من فضلكما نحن وحدنا لا يسمعنا أحد، يمكن أن لقب الكونتيس هذا ولقب البارون هذا يكون. ماذا تريدين أن تقولي؟ هل لديك شك في نبل أصلنا؟ اسمحي لي أيتها السيدة المبجلة ألا تغضبي لأنك هكذا تضحكين السيدة الكونتيس. هل أمي لماذا كل هذا؟ يا كونتيس كونتيس. أنا أعلم ماذا تعني أيتها المبجلة. إذا خمنت ذلك فإني أحترمك كثيرا. أنت تعنين لماذا نتظاهر أننا سيدات مبجلات إذا كنا نساء عاديات، أليس كذلك؟ هل أنت تعرفيننا؟ يا لك من ممثلة قديرة، أنت لا تعرفي أن تحسني تمثيل أي دور. خارج خشبة المسرح لا أعرف التمثيل. حسن يا سيدتي أنا أحب روحك المريحة، أنا أثني على صراحتك. وأما أنا فأحب في بعض الأحيان أن ألهو قليلا. تستطيعان النزول في لوكندتي كأنكما أصحاب اللوكندا، ولكن أرجوكما التنازل عن هذا الجناح إذا أتت شخصية هامة، وسوف أقدم لكما غرفا مريحة جدا. نعم نعم بكل امتنان، ولكن عندما أبذل مالي أريد أن أخدم كسيدة محترمة، وأنا الآن في هذا الجناح ولن أترك. أيتها السيدة البارونة كوني طيبة. ها هو ذا فارس ينزل في هذه اللوكاندا، وعندما يرى نساء يقترب منهن سريعا. هل هو غني؟ لا أعرف حالته المالية. أتأذنون؟ أعتأذنون؟ هل أستطيع الدخول؟ أما بالنسبة لي فأنت صاحب البيت. أنا خادمكما. وأنا خادمة سيادتكم. تحية من الأعمال. مرحبا لينا. هل هن أغراب؟ نعم يا صاحب السعادة. فقد جاءتا لكي يشرفنا لوكندتي. عنده لقب صاحب السعادة. عجبا. أعتقد أن أورتنسيا تريد الاحتفاظ بهذا الرجل. ومن هما هاتان السيدتان؟ هذه هي البارونة أورتنسيا. وهذه هي الكونتيس ديانيرا. أيتها السيدتان اللطيفتان. ولكن من تكون سيادتكم؟ أنا الماركيز دي فولي بوبولي. أريد صاحبة اللوكاندا أن تستمر في التمثيل. إني سعيدة بالتعرف إلى ماركيز لطيف مثلك. إذا استطعت أن أقدم خدمة فأمراني. إني سعيد بنزولكما في هذه اللوكاندا لأنكما تستطيعان أن تجد صاحبة لوكاندة لطيفة. هذا الفارس طيب جدا، يشرفني بأن يقدم لي حمايته. طبعا طبعا، أنا أحميها وأحمي كل من تنزل في هذه اللوكاندا. وإذا احتجتما إلى شيء فأمراني. أما أنا فإذا احتجت إلى شيء فسوف أستعين بك. أنت أيضا أيتها السيدة الكونتيس تستطيعين استقلالي. وأنا أيضا أكون سعيدة إن استطعت تأدية خدمة لك. يا إلهي، تتكلم كأنما تقوم بدور تمثيلي. يا له من عرق غزير. منديل فاخر يا سيادة الماركيز. ما رأيك فيه يا ميراندولينا؟ هل هو فاخر؟ هل ذوقي حسن؟ طبعا طبعا، ذوق سيادتكم عظيم جدا. هل رأيت مناديل جميلة مثل هذه يا سيدتي؟ كلا، إنه عظيم. لم أرى مثله أبدا. إذا عرض علي فإني أخذه. هو من لندن يا سيدتي. هو جميل جدا، يعجبني كثير. الذوق طيب. ولا يقول تفضلي. أنا متأكد أن الكنت لا يعرف كيف يصرف ماله. إنه يبعثره ولا يشتري أبدا أشياء جيدة بذوق حسن. السيد الماركيز يعرف، يميز ويرى ويفهم. ينبغي أن يطوى المنديل هكذا جيدا لكي لا يتلف. يجب أن نراعي بعناية هذا النوع من القماش. ميراندولينا تفضلي. هل تريد أن يوضع في غرفتك؟ لا لا لا لا، ضعيه في غرفتك أنت. لماذا في غرفتك؟ لأني أهديه لك يا ميراندولينا. صاحب السعادة اسمح لي. لا بأس لا بأس، إني أهديه لك يا سيدتي. ولكني لا أريده. أرجوك لا تخطبيني. ما هذا؟ فسيدي الماركيز يعلم أني لا أريد أن أغضب أحدا. لا لا لا لا، لا تغضب فإني سوف أقبل. يا لها من نقطة لطيفة. ماذا تقولين يا سيدتي؟ أنا قدمت من جيلا مثل هذا إلى ربة داري. سيادتك فارس كريم. أنا دائما كذلك. هذه أول هدية يقدمها لي، ولا أعرف كيف حصل على هذا المنديل. يا سيدي الماركيز، هل هذا النوع من المناديل يوجد في فلورنسا؟ أنا أريد أن أحصل على مثله. ليس من اليسير الحصول على مثله يا سيدتي، ولكن فلنحاول فلنحاول. أحسنت الكونتيسة. ما دمت يا سيدي الماركيز تعرف المدينة، فأرجو أن ترسل لي صانع أحذية يكون ماهرا، لأني في حاجة إلى حذاء. نعم نعم نعم، سأرسل لك صانع الأحذية الخاص بي. شكرا. كل نساء الحياة، ولكن ليس يوجد ثمة شيء واحد للغضب. عزيزي السيد الماركيز. سيدتي، من فضلك رافقنا قليلا. تشرفنا لو تتناول طعام الغداء معنا. بكل امتنان يا سيدتي، بكل امتنان. ميراندولينا، لا تأخذك الغيرة علي، فأنا لك وأنت تعلمين ذلك. تفضل تفضل يا سيدي، أكون مسرورة جدا ما دمت سعيدا. سوف تكون يا سيدي الماركيز محور حديثنا. لا نعرف هنا أحدا، ليس لنا إلا سيادتكم. يا عزيزتي السيدتين، سوف أخدمكما بكل سرور. شكرا. ميراندولينا، كنت أبحث عنك. أنا هنا مع هاتين السيدتين. سيدتان، أحييهما بكل خشوع. أنا خادمتك. هذا نبيل غني أكثر من الأول، ولكني لا أستطيع أن أطلب هدايا. أي ميراندولينا، أظهري المنديل للكونت. انظر يا سيدي الكونت إلى الهدية الجميلة التي قدمها لي السيد الماركيز. أوه يسرني هذا. حسن يا سيد الماركيز. شيء بسيط. احتفظي به يا ميراندولينا. لا أريدك أن تتكلمي عن هديتي. نعم إنما أعمله لا ينبغي أن يعرف. لا ينبغي أن يعرف وهو يأمرني أن أريه له. إن الكبرياء لا يتفق مع الفقر. بعد إذن هاتين السيدتين أريد أن أكلمك. تفضل بحرية. ميراندولينا يتلف هذا المنديل إذا ما وضعته في جيبك. أنا أضعه بين الشاش لكي لا يتلف. انظري إلى هذه الحلية الصغيرة من الماس. إنها جميلة جدا. هذا رفيق للقرط الذي سبق أن قدمته لك. طبعا هو رفيق جميل ولكنه أجمل كثيرا من القرط. لعنة الله على الكونت، على ماله، على ماله، فليذهب الكونت إلى الجحيم. وأنا أهديك هذه الحلية لكي تكون رفيقا للقرط. لن أخذه مطلقا. لن تكوني قاسية معي. لم أكن قاسية معك أبدا، ولكي لا أغضبك فسأخذه. انظري سوف تأخذ القرط. ما رأيك يا سيدي المركيز؟ أليست هذه الحلية جميلة؟ من حيث الجوهر فالمنديل أفضل. نعم ولكن هناك فارق كبير. إنه لشيء جميل جدا أن يفخر المرء أمام الناس بصرف مبلغ كبير. نعم أنت تقدم هداياك في السر. أستطيع أن أقرر حقيقة الواقع هنا. اثنان يتعاركان وثالث يتفرج عليهم. وهكذا يا سيدتي فإني أقبل دعوتكما لتناول الطعام. من هذا السيد الآخر؟ أنا الكونت دي ألبا فيوريتا، تحت أمركما. حسنا إنها أسرة مشهورة أنا أعرفها. أنا تحت أمرك. هل سيادتكم تنزلون هنا؟ نعم يا سيدتي. هل ستمكث هنا زمنا طويلا؟ أعتقد ذلك. أعتقد أنكما تعبتما من الوقوف. أنا تحت أمركما. شكرا جزيلا. من أي جهة أنت يا سيدي الكونت؟ من نابولي. نحن تقريبا من وطن واحد. أنا من باليرمو. وأنا من روما ولكني كنت في نابولي، ولدي مشكلة في نابولي أريد أن أتحدث عنها إلى فارس من نابولي. سأصحبكما يا سيدتي. هل أنتما وحدكما؟ ليس معكما رجال؟ أنا معهما يا سيدي. هاتان سيدتان لا تحتاجان إليك. كلا نحن وحدنا يا سيدي الكونت، وسنقول لك فيما بعد السبب في كوننا وحدنا. ميراندولينا. نعم يا سيدي. عدي في غرفة الطعام لثلاثة. هل تشرفاني بتناول الطعام معي؟ طبعا يسرنا قبول دعوتكم الكريمة. ولكن سيدتين دعتاني لتناول الطعام معهما. هما حرتان وتستطيعان التصرف كما تشاءان، ولكن مائدة الصغيرة لا تتسع لأكثر من ثلاثة. سيدي أريد أن أرى مدى نتائج هذه الإهانة. هلما بنا يا سيدي الكونت، سوف يشرفنا المركيز في وقت آخر. يا سيدي المركيز إذا وجدت المنديل فلا تنسى. أيها الكونت، أيها الكونت، سوف تدفع غاليا ثمن هذه الإهانة. ما الذي يغضبه؟ أنا هو أنا، يجب أن لا أعامل هكذا وكفى. هل تريد هذه السيدة منديلا من هذا النوع؟ لن تحصل عليه. ميراندولينا احتفظي به، احتفظي بهذا المنديل. لا توجد مناديل من هذا النوع، لا يسهل الحصول عليها. يوجد ماس كثير ولكن لا توجد مناديل من هذا النوع. يا له من مخبول جميل. عزيزتي ميراندولينا، هل تغضبين إذا خدمت هاتين السيدتين؟ كلا يا سيدي. أنا أعمل كل هذا من أجلك، أعمل هذا لكي تنتفعي ويزيد ربحك ويكثر زبائنك، ولكني لك بقلبي وأموالي، وتستطيعين استخدام هذه الأموال بحرية. أنا أجعلك سيدة أموالي. بالرغم من أمواله وهداياه فلن يستطيع أن يوقعني في حبه، ولن يتمكن المركيز أيضا من أن يوقعني في حبه بحمايته المضحكة. إذا كنت أريد أن أحب أحدا من هذين الاثنين، طبعا قد أحب من يصرف أكثر، ولكن لا يهمني الاثنين. والآن يهمني أن أوقع الفارس في حبي، وأن أستمتع بإيقاع الفارس في حبي أكثر من جوهرة تفوق قيمتها هذه بصفقتين. سوف أجرب، ولكني لست متأكدة إذا ما كانت لدي مثل مقدرة هاتين الممثلتين. سأجرب. وبينما ينشغل الكونت والمركز بهما فسيتركاني حرة، وهكذا سوف أستطيع أن أتعامل مع الفارس بحرية. هل من الممكن ألا يذعن؟ من يستطيع أن يقاوم إغراء امرأة خالية تبذل كل ما في إمكانها من حيل؟ من يهرب لا يخشى أن يغلب على أمره، ولكن من يقاوم؟ من يناقش؟ من يسره تبادل الحديث؟ فلسوف يغلب على أمره إن عاجلا أو آجلا رغما عنه. الفصل الثاني. قل لسيدك إن شاء تناول الطعام فإن الحساء قد أعد فوق المائدة. يمكنك أن تقول له هذا. إنه غريب الأطوار، حتى أني أفضل أن لا أكلمه راضيا. ولكنه ليس راضيا، هو لا يحب النساء، ولكنه لطيف جدا مع الرجال. لا يحب النساء. أيها المسكين البليد، إنه لا يعلم ما هو أحسن. يا صاحب السعادة، إن شئت فإن الطعام فوق المائدة. يبدو لي أن المائدة أعدت قبل الموعد المعتاد. أجل، أعدت المائدة قبل كل موائد الغرف الأخرى. السيد الكونت دلبا فيوريتا يثير صخبا لأنه كان يريد أن تعد مائدته أولا، ولكن أرادت صاحبة اللوكاندا أن تخدم مائدة سيادتكم أولا. أنا شاكر لهذه السيدة للعناية التي تبذلها لي. إنها امرأة لطيفة مؤدبة جدا يا صاحب السعادة. في كل اللوكاندات التي نزلتها لم أجد صاحبة لوكاندا تماثلها في لطفها. تعجبك ها؟ إذا لم يكن تجاوزا مني عن حد الأدب في حق سيادتكم، فإني أريد أن أخدم ميراندولينا. أيها المسكين البليد، ما عساها أن تعمل ميراندولينا بخدمتك. إني أريد خدمة امرأة مثل هذه بإخلاص، كلب وفي. قسما تسحر هذه المرأة كل الناس. إنه لشيء مضحك لو استطعت أن تسحرني أنا أيضا. هلم، سأسافر باكر إلى ليفارنو. دعها تحاول إغراء اليوم إذا استطاعت، ولكنها ستتأكد أني لست ضعيفا إلى هذا الحد. قبل أن يتغلب النساء على كراهيتي ينبغي عليهن عمل أشياء كثيرة. قالت صاحبة اللوكاندا إنه إن لم تعجبك الدجاجة فإنها سوف ترسل لك حماما. يعجبني كل شيء، وما هذا؟ تقول صاحبة اللوكاندا إنه ينبغي أن أخبرها ما إذا أعجبت سيادتكم هذه الصلصة، لأنها أعدتها بيديها. هذا ما يجعلني مدينا لها أكثر وأكثر. لذيذة. قل لها إنها تعجبني وإنني أشكرها. سوف أقول لها ذلك يا صاحب السعادة. اذهب وقل لها هذا حالا. حالا حالا. هذه صلصة لذيذة جدا، لم أذق مثلها. لا شك أن ميراندولينا إذا فعلت ذلك بصفة دائمة فسيكون لديها دائما نزلاء كثيرون. طعام طيب، بياضات نظيفة، ولا شك أنها لطيفة، والصفة التي أقدرها فيها أكثر هي صراحتها. هذه الصراحة شيء جميل. لماذا أكره النساء؟ لأنهن غير مخلصات، كاذبات، منافقات، ولكن صراحتها الجميلة. تشكر صاحبة اللوكاندا سعادتكم لأنكم شرفتموها بقبول عطفكم. حسنا أيها المتملق، حسنا. وهي تعمل الآن بيديها طبقا آخر، ولكني لا أستطيع أن أقول عنه شيئا. هل تعمل؟ نعم يا سيدي. أعطني الشراب. حالا. هلوم، ينبغي أن أكون كريما مع صاحبة اللوكاندا هذه، هي لطيفة جدا، ويجب أن أضاعف الدفع وأعاملها معاملة طيبة، ولكن يجب أيضا أن أنصرف من هذه اللوكانتا فورا. هل ذهب الكونت لتناول الطعام؟ نعم يا صاحب السعادة، ذهب الآن، أقام اليوم مأدبة، تناولت العشاء معه سيدتان. سيدتان؟ نعم. من هما؟ وصلت هذه اللوكانتا منذ ساعات قليلة، لا أعرف من هما. وهل كان الكونت يعرفهما من قبل؟ أعتقد لا، ولكن عندما شاهدهما دعاهما إلى العشاء. أيها الضعف، عندما يرى امرأتين سرعان ما يتعلق بهما وهما تقبلان، الله يعرف من هما، نساء، وهذا يكفي، سيفلس الكونت بلا شك. قل لي سيدي، هل يتناول الماركيز العشاء؟ خرج من اللوكاندا ولم يرى حتى الآن. أعطني طبقا آخر. تحت أمرك. هو يتناول الطعام مع سيدتين، ما أجمل هذه الصحبة، إن ثرثرتهن تضيع شهية الطعام. أتأذن؟ أي أنت؟ أي سيدي، خذ هذا الطبق من يدي. أمرك. إذا سمحت دعني أتشرف بوضعه على مائدتك بيدي. ليس هذا عملك. أوه يا سيدي، من أنا؟ السيدة، أنا خادمة لكل نزيل في هذه اللوكاندا. يا له من تواضع. في الواقع لا أجد صعوبة في خدمة كل الناس، ولكن لا أقوم بذلك لأسباب كثيرة، وأعتقد أن سعادتكم تعلمها، وعلى عكس ذلك أنا آتي لسعادتكم دون حرج. أشكرك. ما هذا الطعام؟ هو طعام لذيذ طهوته بيدي. لا بد أن يكون طيبا، إذا ما كنت قد صنعته بيديك فلا بد أن يكون طيبا. سيدي، سيادتكم طيب جدا، أنا لا أعرف أن أعمل شيئا طيبا أبدا، ولكنني أرغب أن أعرف ماذا أعمل لكي أرضي شخصا عظيما مثلك. باكر إلى ليفورنو. إذا كنت مشغولة فلا تتعبي من أجلي. كلا يا سيدي كلا، اللوكاندا ممتلئة بالطباخين والخدم، ويسرني إذا كان هذا الطعام قد أعجبك. إنه طيب ولذيذ. أوه يا له من طعام شهي، لا أعرف ما هو. سيدي، عندي أسرار خاصة، هاتان اليدان تعرفان عمل أشياء لطيف. أي أنت، أعطيني شرابا. حالا. يجب أن تتناول نبيذا قويا بعد هذا الطعام. أعطيني خمر بورغونيا. أوه حسن جدا، نبيذ بورغونيا لذيذ جدا، أعتقد أنه هو أفضل نبيذ أثناء تناول الطعام. ذوقك طيب في كل شيء. في الواقع يا سيدي إني لا أخطئ إلا مرات قليلة. ولكنك تخطئين هذه المرة. في أي شيء أخطأت يا سيدي؟ لأنك تعتقدين أنني أستحق معاملتك اللطيفة الخاصة. يا سيدي الفارس، ماذا بك؟ لماذا هذه التنهدات؟ أنا أقول لك الحق، إني أعامل كل الناس معاملة طيبة، ولكني أتأسف عندما أفكر أن كل الناس ناكرون للجميل. أما أنا فلن أكون ناكرا لجميلك. أنا لم أقدم لك خدمة خاصة، ولكني أؤدي واجبي. لا لا لا، أنا أعرف ذلك جيدا، أنا لست سيئا نشأ كما تعتقدين، ولن يسوءك تصرفي. لكن يا سيدي أنا لا أفهمك. في صحتك. شكرا. في صحتك. تشرفني سيادتك كثيرا. هذا النبيذ لذيذ جدا. نبيذ بورغونيا هو الذي أتعشق. إذا شئت فهو تحت أمرك. شكرا شكرا يا سيدي. هل تناولت طعام العشاء؟ نعم يا صاحب السعادة. هل تريدين كأسا صغيرا من هذا النبيذ؟ لا أستحق كل هذا اللطف. قسما إني لأقدمه لك بكل سرور. لا أعرف ماذا أقول، إني أقبل كرمك. هي أنت سيدي، قدم الكأس للسيدة. سيدة. لا لا، إذا سمحت سأتناول هذا كأسك أنت. أوه لقد شربت منه أنا. سأشرب. أوه سيدي صحتك. وأعيتها الشيطان. ولكني تناولت الطعام منذ مدة، وأخشى أن يضرني هذا النبيذ. ليس هناك ضرر إذا قدمت لي قطعة من الخبز. بكل سرور، تفضلي. أنت مرتبكة، هل تريدين الجلوس؟ لا أستحق هذا الشرف يا سيدي. تفضلي تفضلي، نحن وحدنا. ايه، قدم لها مقعدا. يريد صاحبنا أن ينتحر، لم يتصرف مثل هذا من قبل. إذا علم ذلك السيد الكونت والسيد الماركيز فيا ويلي. لماذا؟ أراد مئات المرات أن أتناول معهما الشراب أو الطعام، ولكني كنت أرفض دائما. هيا هيا تفضلي. أجلس تلبية لأمرك. إيه أنت اسمع، لا تقل لأحد إن صاحبة اللوكاندا جلست على مائدتي. اطمئني يا سيدي. أستغرب لهذا الحدث الجديد. أشرب في صحتي كل ما يسعد الفارس. شكرا يا سيدتي اللطيفة. النساء لا تستحق هذا المديح. لا، لماذا؟ لأنني أعرف أن سيادتك لا تحب النساء. هذا صحيح، لم أحبهن أبدا. استمر هكذا دائما. لا أريد. ماذا يا سيدي؟ اسمع، لا أريدك أن تتسببي في تغيير طبيعتي. أنا يا سيدي؟ كيف؟ إيه أنت أخرج. أمرك يا سيدي، هل تأمر بطعام آخر؟ دعهم يعدون لي بيضتين، وعندما تنضجان أحضرهما. كيف تريد البيضتين؟ كما تريد أنت، كما تريد أنت. أسرع أسرع. تمام والله، تمام والله. ميراندولينا، أنت شابة لطيفة. سيدي أنت تهزأ بي؟ استمعي، أريد أن أقول لك شيئا حقيقيا، حقيقيا جدا يمجدك. سوف أسمعه بسرور. أنت أول امرأة في هذه الدنيا كلمتها وأنا أشعر بسعادة. أنا أقول لك يا سيدي الفارس، ليس لي فضل، ولكن في بعض المرات تتوافق الدماء. يحدث هذا الانسجام وهذا التعاطف أيضا بين أشخاص دون تعارف سابق. أنا أشعر نحوك بشعور لم أحسه أبدا أبدا نحو الآخرين. أخشى أن تكون رغبتك أن تعكري علي صفو سلامي. هلما يا سيدي الفارس، تصرف كرجل عادل إذا كنت رجلا عادلا، ولا تكن مثل الآخرين. إذا أحسست بذلك فلن أجيء إلى هنا مرة ثانية. أنا أشعر أيضا بشيء داخلي غريب، أشعر بشيء لم يسبق أن شعرت به أبدا، ولكني لا أريد أن يختل عقلي بسبب الرجال، وخصوصا بسبب شخص يكره النساء وربما يريد أن يجربني ويهزأ بي فيما بعد. والآن يحدث حدث جديد لمحاولة إغرائي. سيدي الفارس، قدم لي قليلا من نبيذ برجونيا. هذا يكفي. إنه يكاد يقع في الحب. تفضلي. شكرا جزيلا، ولكنك ألا تشرب؟ نعم سأشرب. قد يكون من الأفضل أن أكون ثملا، فإن شيطانا يطرد شيطانا. يا سيدي الفارس، ماذا بك؟ في صحة أصحابنا الطيبين. في صحتهم. يعيش، يعيش الذين يحبون بعضهم بعضا. يعيش. أنا يعيش من؟ كيف أيها السيد الماركيز؟ معذرة يا صديقي، أنا استأذنت ولكن لم يرد أحد. عن إذنك. خفي، إنني لا أملك مثل حريتك التي تصرفت بها معي. أستسمحك عذرا، نحن أصدقاء وكنت أعتقد أنك وحدك. ويسرني كثيرا أن أراك مع سيدتنا الصغيرة اللطيفة. ماذا تقول، أليست هي رائعة؟ يا سيدي، أنا كنت هنا لكي أخدم سيدي الفارس، ولكنني أحسست بتعب وقد ساعدني بكأس صغير من نبيذ بورغونيا. هل هذا نبيذ بورغونيا؟ نعم هو نبيذ بورغونيا. بورغونيا حقيقي؟ أنا دفعت قيمته على أنه نبيذ بورغونيا على الأقل. أنا خبير بالأنبذة يا سيدي، دعني أتذوق وأنا أستطيع أن أقول لكما إذا ما كان حقيقيا أم لا. قدم كأسا صغيرة من نبيذ بورغونيا إلى الماركيز. لا تكون الكأس صغيرة جدا، ليس نبيذ بورغونيا خمرا قويا، فلكي يمكن الحكم عليه يجب أن يشرب منه كمية كافية. ها هما البيضتان. لا أريدهما. ما هذا الطعام؟ بيض. لا يعجبني. يا سيدي الماركيز، إذا سمح سيدي الفارس ذق هذا الطعام الذي أعددته بيدي. أوه نعم نعم. أي أحضر مقالا. أحضر شوكة من فضلك. هلم أحضر له أدوات المائدة. يا سيدي الفارس صحتي الآن أفضل، سوف أنصرف. اعملي معروفا، انتظري قليلا. ولكن يا سيدي يجب أن أهتم بشؤوني، وأما السيد الفارس. هل يسرك أن تبقى قليلا؟ ماذا تريد منها؟ أريدك أن تتذوق كأسا من النبيذ القبرصي الذي لم تذق مثله طول حياتك، ويسرني أن تتذوقه أيضا من راندولينا وتقول رأيها فيه. هل أمي انتظري إرضاء لسيد الماركيز. أستأذن سيدي الماركيز في الانصراف. ألا تريدين تذوق النبيذ؟ مرة أخرى يا صاحب السعادة. انتظري. أهذا أمر؟ أقول لك ابقي. سمعا وطاعة. يتجبرني أن أكون مدينا لها أكثر فأكثر. أوه يا له من شيء لذيذ، أوه يا لها من صلصة طيبة المذاق، أوه يا لها من رائحة طيبة، أوه يا لذوقها العظيم. أعتقد أن الماركيز يغار عليك لأنك قريبة مني. هو لا يهمني لا في القليل ولا في الكثير. هل أنت أيضا عدوة للرجال؟ كما أنك عدو للنساء. هؤلاء هم أعدائي القريبون مني. كيف يا سيدي؟ أيتها الماكرة، سوف ترين جيدا. يا صديقي أنا أشرب في صحتك. والآن ما رأيك؟ إذا سمحت لا يسوي شيئا، ذق نبيذي من قبرص. ولكن أين نبيذ قبرص هذا؟ إنه عندي، أحضرته معي وأريد أن تستمتع به. ولكنه لذيذ. هو يا سيدي. من حجم القنينة يا سيدي الماركيز يبدو أن سيادتك لا تريد أن نثمل من نبيذك. هذا هو يشرب قطرات كنبيذ التفاح. هاي أحضر الكوسة الصغيرة. هاي هذه كبيرة جدا، أليس لديكم أصغر منها؟ أحضر الكؤوس الصغيرة الخاصة بخمر ريزاليو. أعتقد أنه يكفي أن نشمها. أوه يا عزيزي له رائحة تسر القلب. نعم نعم هذه الكأس، وهذه أيضا. يا له من نبيذ لذيذ جدا. ما رأيك في هذا النبيذ الرديء؟ غسيل القوارير. ماذا تقول؟ لذيذ جدا. هل يعجبك يا ميراندولينا؟ أما أنا يا سيدي فلا أستطيع أن أتظاهر، لا يعجبني. أجده مائعا ولا أستطيع أن أقول إنه لذيذ، ولكني أحمد من يعرف أن يتظاهر. ولكن من يعرف أن يتظاهر في شيء يستطيع أن يتظاهر في أشياء أخرى أيضا. إنها تريد أن تعاتبني ولا أعرف لماذا. يا ميراندولينا أنت غير خبيرة بهذا النوع من النبيذ، أنا أشفق عليك، ولكن في الواقع أنت عرفت قيمة المنديل الذي أهديتك إياه وأعجبك، ولكنك لا تعرفين قيمة نبيذ قبرص. هل تسمع كيف يفتخر؟ أنا لا أفعل مثل هذا. أنت تفتخر عندما تحتقر النساء، وأنت تفتخرين عندما تتغلبين على الرجال. أي أحضر ثلاثة كؤوس نظيفة. أما أنا فلا أريد مزيدا. لا لا لا لا يخطر الشك على بالك، هذا ليس لك. أيها السيد، بعد إذن سيدك اذهب إلى الكونت دالبا فيوريتا وقل له من جانبي بصوت عال جدا لكي يسمع كل الناس إني أرجوه أن يذوق قليلا من نبيذ قبرص الذي أقدمه له. أمرك يا سيدي، بالتأكيد هذا النبيذ لن يسملهم. يا سيد الماركيز أنت كريم جدا. أنا؟ اسأل ميراندولينا. بالتأكيد. هل رأى الفارس المنديل يا ميراندولينا؟ لا لم يره حتى الآن. سوف ترى سوف ترى، سأحتفظ بهذا النبيذ القليل الليلة. أحترس حتى لا يضرك يا سيد الماركيز. إيه هل تعرفين ما الذي يضرني؟ ماذا؟ عيناك الجميلتان. هل هذا صحيح؟ يا سيدي الفارس أنا أحب هذه المرأة إلى حد الهيام. أنا آسف لك. أنت لم تحب النساء أبدا. أوه، إذا أحببتهن يا سيدي لعطفت علي. نعم أنا أعطف عليك. وأنا أغار مثل حيوان. إني أتركها بجانبك لأني أعرف من أنت، ولو كان أحد غيرك لما قبلت أبدا، ولو أعطاني 100,000 جنيه. يبدو أنه سينقض علي. الكونت يشكركم وأبعث لكم بقارورة من نبيذ كناريا. أوه، هل يريد الكونت أن يقارن نبيذه من كناريا بنبيذي من قبرص؟ إن هذا مستحيل. يا له من مسكين مجنون. إن هذا النبيذ هو قذارة وأنا أعرفه من رائحته. ذقوا قبل أن تحكم علي. لا أريد أن أذوق شيئا. ما هذا إلا إهانة من الكونت، إهانة تماثل إهاناته العديدة. ويريد أن يتفوق علي، ويريد أن يتغلب علي ويسيء إلي ويدفعني إلى أن أتحور. ولكن أقسم بالله سوف أرتكب حماقات كبيرة تفوق حماقاته 100 مرة. ميراندولينا، إذا لم تقومي بطرده فسوف تحدث أشياء خطيرة. نعم سوف تحدث أشياء خطيرة. إنه قصور عديم الفطنة. أنا هو أنا، ولا أريد أن أتحمل إهانة مثل هذه. هذا المركيز المسكين، إنه مجنون. لكي لا تؤلمه مرارته فإنه أخذ القارورة معه لكي يداوي بها نفسه. أنا أقول لك إنه مجنون، وإنك سبب جنونه. أهو أنا من النساء اللاتي يتسببن في جنون الرجال؟ نعم أنت. عن إذنك يا سيد الفارس. قفي. اسمح لي، أنا لا أتسبب في جنون أحد. استمعي لي. اسمح لي يا سيدي. قفي، أنا أقول لك قفي. ماذا تريد مني؟ لا شيء. هل أمي نشرب كأسا آخر من نبيذ بورغونيا؟ تفضل يا سيدي على عجل، لأني أريد أن أنصرف. اجلسي وأنا واقفة. خذي. أشرب في نخب صحتكم وأنصرف. وأنا أقول لك بعض أبيات من الشعر علمتني إياها جدتي. عاش باكو إله الخمر وعاش الحب، يسرنا كلاهما، يمر الأول من المريء ويمر الثاني من العين إلى القلب، وأشرب أنا الخمر وبعيوني أفعل مثل ما فعل. حسنا جدا، تعالي هنا استمع. أيتها الخبيثة، لم تعد، هربت وتركت لي مئات الشياطين لكي تعذبني. هل تأمر سيادتكم بفاكهة؟ اذهب إلى الجحيم أنت أيضا. أمرك يا سيدي. أنا أشرب الخمر وبعيوني أفعل مثل ما فعلت. كم هو غريب وقع هذه الكلمات. أنا أعرفك أيتها الملعونة، أنت تريدين أن تتغلبي علي وأن تقتليني، ولكنها تفعل كل ذلك في لطف، وهي تعرف جيدا كيف تتمكن رويدا. أيتها الشياطين، هل ستتغلبين علي؟ لا، فإني سوف أرحل إلى ليفارنا. لا أريد أن أرى هذه المرأة مرة ثانية. لا تأتي إلي مرة ثانية. أيتها النساء الملعونات، حيث توجد نساء في مكان، أقسم بالله ألا أتردد عليه مرة ثانية. الماركيز دي فورلي بوبولي له أطوار غريبة. ولد نبيلا لا شك في ذلك، ولكن أضاع أبوه أموالا كثيرة وأضاع هو أيضا، والآن لديه ما يكاد به أن يعيش، ولكنه يود أن يكون كريما. إنه يريد أن يكون كريما، ولكن ليس لديه مال. هو يعطي القليل الذي يملك، ويريد أن يعرف عنه ذلك كل الناس. إنه يصلح لأن يكون شخصية فذة في إحدى مسرحياتكم. انتظر حتى تأتي بقية الفرقة ونبدأ التمثيل، ويمكن عندئذ أن نقتبس هذا الدور. لدينا بعض الممثلين الذين يحسنون تقليد الشخصيات. ولكن إذا أردتم أن نستمتع بهذا الدور فينبغي عليكما أن تستمر في التظاهر كسيدات مجتمع. أنا سأستمر في ذلك بالتأكيد. وأما ديانيرا ف فإنها سرعان ما تنكشف حقيقتها. أضحك عندما أجد البلهاء يظنونني سيدة مكرمة. لقد أحسنت صنعا عندما كشفت حقيقة أمرك لي، كذلك فأنا كفيل بأن أسعدكما. سوف يقوم سيدي الكونت بحمايتنا. نحن صديقتان وسوف ننتفع معا بحماية سيادتكم. سأقول لكما، سأتكلم الآن بصراحة، أخدمكما عندما أستطيع ذلك، ولكن لدي مشكلة لا تسمح لي أن أتردد على غرفتكما. هل تحب يا سيدي الكون؟ نعم، وأقول لكما سرا، أنا أحب صاحبة اللوكندا. إنها في الواقع سيدة عظيمة، ولكني أدهش يا سيدي الكونت. تضيع نفسك مع صاحبة لوكاندا؟ قد يكون أفضل أن توجه عنايتك نحو ممثلة. أقول لكم الحقيقة، لا يعجبني كثيرا حب الممثلات. ماذا؟ لأنهن كثيرات التنقل. أليس هذا أفضل يا سيدي؟ هكذا لا تدوم الصداقات إلى الأبد ولا يفلس الرجال. ولكني قد ارتبطت معها. أنا أحبها ولا أريد أن أغضبها. ولكن ما الذي يميزها؟ لديها أشياء كثيرة طيبة. نعم يا جانيرا، إنها جميلة، إنها حمراء، إنها تمتلك روحا عظيمة. ما الروح؟ هل تريد أن تقارنها بنا؟ يكفي الآن، هذا هو الواقع. تعجبني ميراندولينا، وإذا أردتما الاحتفاظ بصداقتي ينبغي عليكم التحدث عنها باحترام، وإلا فكأننا لم نعرف بعضنا أبدا. يا سيدي الكونت، أما بالنسبة لي فأنا أقول إن ميراندولينا إلهة مثل المعبودة فينوس. نعم هذا صحيح، إنها ذات مواهب عظيمة، حديثها شيق. أنتما تسعداني بهذا. إذا أردت شيئا آخر فنحن طوع أمرك. أرأيتما للمرة بالصالة؟ نعم أنا رأيته. هذه شخصية أخرى تصلح لمسرحية. لأي دور تصلح؟ هو أحد الذين لا يحبون النساء. يا له من مجنون. ربما لأن له ذكريات سيئة عن النساء. إنه لم يحب أبدا ولم يرد أن يتعامل مع النساء مطلقا، هو يحتقرهن كلهن. يكفيني أن أقول إنه يحتقر ميراندولينا أيضا. يا له من مسكين. إذا حاولت أنا فإني كفيلة بأن أغير رأيه. شيء جميل. في الواقع أنا أريد أن أتكفل بهذا الأمر. استمع إلي يا صديقاتي، لمجرد التسلية فإني مستعد أن أقدم هدية إذا ما استطعت إيقاعه في الحب. لا أطمع في هدية نظير هذا، سأفعل فقط إرضاء لنفسي. إذا أراد سيدي الكونت أن يقدم لنا هدية فلا داعي أن يكون هذا هو السبب. نحن نريد فقط أن نستمتع قليلا حتى يصل أصدقاؤنا. أعتقد أنه لن يحالفكم التوفيق في هذه المهمة. يا سيدي الكونت، أنت لا تحسن تقديرنا. نحن لسنا لطيفات مثل ميراندولينا، ولكن لنا خبرة بالحياة بعض الشيء. هل تريدان أن أستدعي؟ افعل ما شئت. إيه، من هناك؟ كل الفارس دريبا فراتا أن يتفضل بالحضور عندي، لأني أرغب في التحدث معه فورا. أعلم أنه غير موجود في غرفتك. أنا رأيته وهو يتجه نحو المطبخ، سوف تجده هناك. حالا. لماذا توجه نحو المطبخ؟ أنا أراهن أنه ذهب إلى المطبخ لكي يوبخ ميراندولينا لأنها قدمت له طعاما رديئا. يا سيدي الكونت، كنت قد رجوت السيد الماركيز أن يحضر صانع الأحذية الخاص به، ولكن أخشى ألا أرى. لا تفكري فيه، سوف أتولى خدمتك. السيد الماركيز وعد أن يقدم لي منديلا ولكنه لم يقدمه إلى الآن. سوف نجد مناديل كثيرة. في الواقع أنا أحتاج إلى منديل. إذا أعجبك هذا فهو تحت تصرفك. ممنونة لهذا اللطف. ها هو الفارس. الأفضل أن تمثلن دور سيدات مجتمع لكي تتمكن من إجباره على الاستماع لكما. ابعدا الآن قليلا لأنه إذا رأكما هرب. ولكن ما اسمه؟ الفارس دريبا فراتا من توسكانا. هو متزوج؟ إنه يكره النساء. هل هل هو غني؟ نعم جدا. هل هو كريم؟ تقريبا. فليحضر فليحضر، يحتاج الأمر إلى وقت دون شك. يا كونت، هل تطلبني؟ نعم، أنا الذي أتعبتك. ماذا أستطيع أن أفعل لكي أؤدي لك خدمة؟ هاتان السيدتان تحتاجان إليك. نعم. عن إذنك، لا وقت عندي للبقاء هنا. أوه يا سيدي الفارس، لا أريد أن أتعبك. كلمة واحدة يا سيدي الفارس. يا سيدتي، أرجوكما السماح لي، لدي عمل عاجل. ولكن سينتهي حديثنا في كلمتين. كلمتان ولا أكثر يا سيدي. أيها الكونت الملعون. يا صديقي العزيز، يقضي الأدب بأنه إذا أرادت سيدتان التحدث فيجب الاستماع إليهما. اسمحوا لي، في أي شيء أستطيع أن أساعدكما؟ هل أنت من توسكانا يا سيدي؟ نعم يا سيدتي. لك أصدقاء في فلورنسا؟ لي أصدقاء ولي أقارب. اعلموا يا سادتي، يا صديقتي، ابدأي الكلام أنت. سأقول لك يا سيدي الفارس، اعلم أن لدي عمل. هلما أيتها السيدتان، أرجوكما، لدي عمل عاجل. هلما، أفهم أنكما تستحيان من وجودي. تكلما بصراحة مع الفارس فإني منصرف. ابقى ابقى يا صديقي، استمع. أعرف واجبي، أحييكما. تفضل يا سيدي الفارس، فلنجلس. اسمح لي، لا أريد أن أجلس. هل هكذا تقطع على النساء؟ تفضل وقولا لي ماذا تريدان. نحن في حاجة إلى مساعدتك وإلى حمايتك وكرمك. ماذا حدث لكما؟ تركنا زوجانا. نعم. كيف؟ سيدتان مهجورتان؟ من هما زوجاهما؟ يا صديقتي، لا أستطيع أن أستمر دون شك، لا أستطيع. هو مخبول إلى حد يثير دهشتي أنا أيضا. يا سيدتي أحييكما. كيف؟ أهكذا تعاملنا؟ هل هكذا يتصرف الفارس؟ اسمح لي، أنا أحب هنائي وراحتي كثيرا، وأنا أسمع أنكما مهجورتان من زوجيكما، وسوف تحدث مشاكل كثيرة هنا دون شك. ولست راغبا في المتاعب، إني أعيش لنفسي. سيدتي المحترمتين، لا تأملني خيرا، فلا نصيحة ولا مساعدة. هلما إذن، لن نتعب سيدنا اللطيف جدا الفارس أكثر من هذا. نعم نعم، فلنكلمه بصراحة. نعم. ما هو الحديث الجديد هذا؟ نحن لسنا سيدتي مجتمع. لا، كان سيدي الكونت يريد أن نقوم باللعبة معك. وتمت اللعبة؟ أحييكما. اقف لحظة من فضلك. ماذا تريدان؟ تشرفنا لحظة واحدة بحديثك العادي. لدي عمل، لا أستطيع أن أنتظر. لا نريد أن نكلفك شيئا، ولن تفقد كرامتك يا سيدي، فنحن نعرف أنك تكره النساء. إذا عرفتما هذا فهو شيء يسرني، أحييكم. ولكن استمع من فضلك، لسنا من نوع النساء اللائي يتعبنا الرجال. من أنتما؟ قولي له من نحن يا ديانيرا. أنت تستطيعين أيضا أن تقولي له هذا. من أنتما؟ نحن ممثلتان. ممثلتان؟ تكلما تكلما، لأنني لم أعد أخشاكما، أنا أحب فنكما. ماذا تعني؟ فسر كلامك. إني أعرف أنكما تمثلان فوق خشبة المسرح وخارج المسرح، ولهذا فأنا لا أخشاكما. أنا لا أعرف التمثيل خارج المسرح. ما اسمك؟ السيدة المخلصة؟ اسمي؟ هل أنت السيدة الطيبة؟ يا عزيز السيد الفارس، تحاولين الاستيلاء على أموال الناس. كيف تعاملين المحبين يا سيدي؟ أنا لست من الليل. أنا أعرف أيضا كيف أتحدث بلغة الممثلين. أيها الفارس العزيز، ابعدي يدك. رباه، إنه رفي أكثر منه فارس. كلمة رفي يعني فلاح، هذا ما فهمته، وأنا أقول لكما أنتما غير مهذبين. هذا لي يا إلهي، لسيدة المسيح. جميل هذا الوجه المجمل. حمار. جميل هذا الشعر المستعار. ليمون. وجدت وسيلة لكي أبعدهما. ماذا كان يظنان؟ أن يشداني إلى الشبكة؟ أيتها الغبيتان، اذهب إلى الكونت وقص عليه هذه القصة اللطيفة. إذا كانت سيدتي مجتمع، كان علي أن أهرب منهما باحترام، ولكن عندما أستطيع فإنه يسرني أن أسيء إلى النساء، ولكن لم أستطع أن أسيء إلى ميراندولينا. تغلبت علي بلطفها، والآن أنا مضطر أن أحبها تقريبا، ولكن هي امرأة ولا أريد أن أثق فيها. أريد أن أرحل، وباكرا سوف أرحل. ولماذا أنتظر حتى باكر؟ إذا أمضيت الليل هنا فمن عسه يضمن لي أن ميراندولينا لن تهدمني إلى النهاية. يجب أن أتخذ قرارا حازما. نعم نعم يا سيدي الفارس. ماذا تريد؟ السيد المركيز موجود في غرفتك وهو ينتظرك لأنه يريد أن يتحدث إليك. ماذا يريد هذا المجنون؟ لن يأخذ مني نقودا مرة أخرى. دعه ينتظر، وعندما يمل الانتظار فإنه سوف ينصرف. اذهب إلى خادم اللوكاندا وقل له أن يعد قائمة الحساب فورا. سمعا وطاعة. اسمع، أعد الأمتعة في خلال ساعتين أو ثلاثة. هل تريد الرحيل يا سيدي؟ نعم، أحضر السيف والقبعة دون أن يشعر المركيز. ولكن إذا رأني أعد الأمتعة. يقول ما يشاء. هل فهمت أمري؟ فهمت يا سيدي فهمت. يؤسفني كثيرا أن أرحل بسبب ميراندولينا، ولكن صحيح في الواقع أنا أحس بألم جديد للفراق لم أحسه من قبل. كان الأفضل لي أن أبقى هنا. ينبغي أن أذهب بأسرع ما يمكن. نعم يا نساء، أنا سوف أسيء إليكن أكثر فأكثر. نعم أنتن تسئن إلينا حتى ولو أردتن عمل الطيب لنا. أتريد حقيقة قائمة الحساب؟ نعم، هل أحضرتها؟ تعدها صاحبة اللوكاندا. هل تعد قائمة الحساب؟ أوه، هي دائما تقوم بذلك حتى في حياة أبيها. هي تكتب وتعد القائمة أبرع من صاحب دكان. يا لها من امرأة غريبة. أتريد أن تذهب هكذا سريعا؟ نعم هكذا يقتضي عملي. أرجو أن تذكر الخادم. أحضر الحساب وأنا أعرف ماذا يجب علي أن أفعل. هل تريد قائمة الحساب هنا؟ أريدها هنا، لن أذهب إلى غرفتي الآن. أحسنت أحسنت، يوجد في غرفتك هذا المتعب السيد المركيز، جميل، يتظاهر بحب صاحبة اللوكاندا ولكن دون جدوى. إنه يستطيع أن يلعق أصابعه، فسوف تكون ميراندولينا زوجتي. الحساب. سأخدمك حالا. كلهم يحبون ميراندولينا، ولا عجب إذا كنت أنا أيضا قد ابتدأت أحترق. ولكن سوف أذهب وسوف أتغلب على هذه القوة الغير معروفة. ماذا أرى؟ ميراندولينا؟ ماذا تريد مني؟ هي تحمل في يدها ورقة، ربما تحضر لي قائمة الحساب. ماذا أفعل؟ ينبغي أن أواجه هذا الهجوم الأخير، ولكن في خلال ساعتين سوف أرحل. سيدي. ماذا بك يا ميراندولينا؟ اسمح لي. تعالي تعالي، اقتربي اقتربي. سيدي، طلبتم قائمة الحساب وأنا في خدمتك. هاتي. تفضل. هاهي. ماذا بك؟ هل تبكين؟ لا لا شيء سيدي، إنه دخان في عيني. دخان في عينيك؟ يكفي يكفي. كم الحساب؟ 20 باولي في 4 أيام. هذه معاملة طيبة جدا. 20 باولي؟ هذا هو حسابكم. وهل الطبقان الخاصان اللذان قدمتهما اليوم لا يدخلان ضمن الحساب؟ اسمح لي يا سيدي، إنما أقدمه كهدية لا أقيده في الحساب. هل قدمت هذين الطبقين كهدية؟ اغفر لي هذا التصرف، اقبل هذه الهدية. ولكن ماذا بك يا ميراندولينا؟ لا أعلم إذا كان هذا من الدخان أو من مرض في عيني. لا أريد أن تكوني قد قاسيت عندما أعددت هذين الطبقين الشهيين. إذا كان لهذا السبب فإني لأتأسف بسرور. ينبغي أن أذهب. هل أمي خذي زكينين ها هما، استمتعي بهما من أجل حبي واختري ميراندولينا. وإله ميراندولينا أغمي عليها، ربما وقعت في حبي ولكن هكذا سريعا. ولماذا لا، ألست أنا محبا لها؟ عزيزتي ميراندولينا، عزيزة، هل أنا أقول عزيزة لامرأة؟ ولكن أغمي عليها من أجلي. أوه كم أنت جميلة، ليت لدي شيء لكي أفيقها. أنا الذي لا أتعامل مع النساء، ليت لدي خمور أو أدوية. من هناك؟ ألا يوجد أحد سريعا؟ سوف أذهب أنا. هيتها المسكينة، بارك الله فيك. والآن قد وقع تماما في الحب، لدينا أسلحة كثيرة نتغلب بها على الرجال، ولكن عندما يكونون عنيدين فالضربة التي تصيب دون شك هي الإغماء. إنه يعود، إغماء آخر. أنا قد أحضرت الماء. وهي ما زالت مغمى عليها. هي تحبني دون شك، فلأرش الماء على وجهها. هلومي أنا هنا يا عزيزتي. لن أذهب، لن أذهب الآن. ها هما القبعة والسيف. اخرج. الأمتعة. اذهب لعنة الله عليك. مراندولينا، اذهب وإلا خطأت رأسك. هي ما زالت مغمى عليها، جبهتها تنضح بالعرق. هلوم يا عزيزتي ميراندولينا، كوني شجاعة، افتحي عينيك، تكلمي. كلميني بصراحة. أيها الفارس، أيها الملاعين. ميراندولينا. يا ويلتي، أنا أفقتها من الإغماء. مبروك يا سيد الفارس، برافو على هذا السيد الذي يكره النساء. يا لها من وقعة. الوقعة يا سيد الفارس، اذهبوا كلكم إلى الجحيم. اذهبوا ابعدا عن هذه اللعنة. وصلت إلى غايتي، يحترق قلبه بالنيران وأصبح مثل الحجر. ولكي أتغلب عليه تماما ينبغي فقط أن يعرف نبأ انتصاري علنا، وينتشر إسلالا للرجال المتعجرفين وانتصارا لجنسنا. انتهت أوقات التسليح، أريد الآن أن أنهي عملي قبل أن تجف هذه البيضات. أريد كيها. فابريزيو. نعم سيدتي. من فضلك أحضر مكواة ساخنة. نعم سيدتي. معذرة إن أتعبتك. لا شيء يا سيدتي، ما دمت آكل خبزك ينبغي علي أن أخدمك. انتظر، استمع، أنت لست مكلفا بخدمتي في مثل هذه الأشياء، ولكني أعرف أنك تعمل هذه الأشياء بسرور من أجلي. أما أنا، كفى، لا داعي لذكر أشياء أخرى. ما أنا فأريد حتى أن أحمل لك الماء في أذني، ولكن أجد أن كل ما أفعله دون جدوى. لماذا دون جدوى؟ هل أنا ناكرة للجميل؟ أنت لا تعطفين على الرجال الفقراء، أنت تفضلين النبلاء. يا المسكين المجنون، إذا استطعت أن أقول لك شيئا. هلوم، اذهب واحضر المكواة. ولكني رأيت بعيني. هلوم، لا داعي للكلام، احضر لي المكواة. أذهب سأخدمك، ولكن لمدة قصيرة. كلما ازداد حبنا للرجال كلما ازداد فشلنا في حبهم. ماذا قلت؟ هلم، هل أحضرت المكوى؟ نعم سأحضرها لك. لا أعرف شيئا، تسعدني مرة وتحزنني مرة، لا أعرف شيئا. أيها المسكين البليد، يجب عليه أن يخدمني رغما عنه، يضحكني أن أدفع الرجال إلى عمل ما أريد. وأما هذا السيد الفارس العزيز الذي كان عدوا للنساء، فالآن إن شئت أستطيع أن أدفعه إلى فعل ما أريده من حماقات. يا سيدة ميراندولينا، ماذا تريد يا صديقي؟ يحييك سيدي وأرسلني ليطمئن عليك. قل له إني بخير. قال إنه يجب عليك أن تتناولي شيئا من خمر التفاح هذا، فهو ينعشك. قنينة جميلة، هل هي من الذهب؟ نعم يا سيدتي، هي من الذهب، أنا متأكد من ذلك. لماذا لم يعطني خمر ماليسيا عندما أغمي علي؟ لم تكن لديه هذه القنينة في ذلك الوقت. وكيف حصل عليها الآن؟ اسمعي، أقول لك سرا، أرسلني الآن لكي أحضر له أحد تجار الجواهر واشتراها منه، ودفع في هذه القنينة 12 سكينة، وفيما بعد أرسلني إلى الصيدلي لكي أشتري الخمر. هل تضحكين؟ أضحك لأنه أرسل لي الدواء بعد شفائي من المرض. سوف ينفع في مرة أخرى. هلم، سأشرب قليلا منه للوقاية. خذ القنينة وأبلغه شكري. القنينة؟ هي لك. كيف تكون لي؟ نعم اشتراها يا سيدتي لهذا الغرض. لأجلي؟ نعم لأجلك، ولكن اسكتي. احمل له القنينة وقل له أنني شاكرة. إيه؟ خذيها. أقول لك أن تحمل القنينة إليه لأنني لا أريدها. هل تريدين إهانته؟ لا تتكلم، اعمل واجبك. لا داعي لشيء آخر، سأحمل القنينة إليه. يا لها من امرأة ترفض 12 سكيني. لم أرى في حياتي امرأة مثل هذه، وليس من الهين العثور على مثلها. لقد كواه الحب، كواه، وما دام ما قمت به لم يكن لمنفعتي، أريد أن يعترف بقوة النساء دون أن يستطيع أن يقول إن النساء حريصات على حب المال والثراء. هذه هي المكواة. هل هي ساخنة تماما؟ نعم يا سيدتي هي ساخنة. ليتني كنت محترقا مثل هذه المكواة. ماذا حدا بك؟ يرسل هذا السيد الفارس رسائل ويبعث بهدايا، قال لي ذلك الخادم. نعم أرسل لي قنينة من الذهب ولكني أعدتها ثانية. هل أرجعتيها له؟ نعم، سل الخادم نفسه. لماذا أرجعتيها له ثانية؟ لأنه فابريتيو. هلم، لا تتكلم أكثر. يا عزيزتي ميراندولينا اغفري لي. هلم اذهب، دعني أقوم بالكي. أنا لا أحول بينك وبين العمل. اذهب لإحضار مكوات أخرى، وعندما تسخن أحضرها لي. نعم أذهب، لأني إذا تكلمت. لا تقل أشياء أخرى تغضبني. أنا أسكت. هي امرأة غريبة ولكني أحبها. افتخرت على فابريتيو برفض قبول قنينة الفارس. هذا يعني أنني أعرف كيف أعيش، كيف أتعامل، كيف أنتفع بكل شيء بلطف، بنظافة، بشيء من التخلص. وفيما يتعلق بالمهارة فلا أريد أن يقال عني إني أخطأت في حق جنسي. ها هي، ما كنت أريد أن آتي ولكن جرني الشيطان. ها هو ميراندولينا. سيدي الفارس، أنا خادمتك. كيف حالك؟ حسن جدا لكي أقوم بخدمتك. إنك السبب في إغضابي. لماذا يا سيدي؟ لأنك رفضت قبول قنينة صغيرة أرسلتها لك. ماذا كنت تريد أن أفعل بها؟ كنت أريد أن تستخدميها عندما تحتاجين إليها. الحمد لله، أنا لا يغمى علي عادة، حدث لي اليوم لم يحدث لي أبدا. عزيزتي ميراندولينا، ما كنت أريد أن أكون السبب في هذا الحادث المؤسف. نعم، أخشى أنك كنت السبب فيما حدث لي. أنا؟ هل هذا صحيح؟ أجبرتني على تناول نبيذ بورغونيا، وقد أضر بي هذا الملعون. كيف؟ كيف؟ هل هذا ممكن؟ وذلك دون شك. سيدي، لن أذهب إلى غرفتك أبدا. أفهم السر، ولكن تعالي إلى غرفتي يا عزيزتي، لأنك ستكونين سعيدة بحبه. هذه المكواة ساخنة قليلا. فابراتيو، فابراتيو. سيدتي، إذا كانت المكواة الأخرى ساخنة فأحضرها لي. قدمي لي هذا المعروف، احتفظي بهذه القنينة. في الواقع سيدي الفارس، إني لا أقبل هدايا. ولكنك أخذت هدايا من الكونت دالبا فيريويتا. طبعا، لكي لا أغضبه. وهل تريدين أن تغضبيني الآن؟ تغضبيني أنا وتوجهي إليه هذه الإهانة؟ سيدي، ماذا يهمك إذا وجهت إليك امرأة إهانة؟ إنك تكره النساء. ميراندولينا، إني لا أستطيع الآن أن أقول ذلك. متى ظهر القمر الجديد يا سيدي الفارس؟ تبدلت، ليس بسبب القمر، ولكني تبدلت بمعجزة بسبب جمالك ولطفك. هل تضحكين؟ ألا تريدني أن أضحك؟ هل تهزأ بي؟ ولا تريدني أن أضحك؟ أيتها الماكرة، هل أنا أهزأ بك؟ هلمي هلمي، خذي هذه القنينة. شكرا شكرا. خذيها وإلا غضبت. فابريتيو، فابريتيو. نعم سيدي. أنكوا، هل تأخذينها أم لا؟ لا تغضب، لا تغضب. هل هكذا تلقينها؟ فابريتيو. نعم أنا هنا، أنا هنا. أعطيني المكواة، هل هي ساخنة تماما؟ نعم يا سيدتي. فابريتيو، ماذا بك؟ هل أنت متأثر؟ لا لا شيء يا سيدتي، لا شيء. هل أنت مريض؟ أعطني المكواة الأخرى إذا أردت أن أضعها فوق النار. في الواقع أني أخشى أن تكون مريضة. هل أمي أعطيه المكواة ودعيها ثم. هل تعرف أني أقدره يا سيدي الفارس؟ إنه خادمي الأمين. لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك. فابريتيو. نعم. خذ المكواة يا عزيزي، سخنها. سيدتي المديرة. هل أم، هل أم فابريتيو؟ ما هذه الحياة؟ أحس أنني لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك. كنت لطيفة جدا يا سيدتي مع خادمك. ماذا تعني؟ يبدو أنك تحبينه. أنا أحب خادما؟ أنت تكرمني يا سيدي. ليس عندي هذا الذوق الوضيع. إذا أردت أن أحب فلا أضيع وقتي بهذه الطريقة المهينة. أنت جديرة بحب ملك. ملك السيوف أم ملك الكؤوس؟ نتكلم بجد يا ميراندولينا ونترك الحذر. تفضل بالكلام يا سيدي وأنا أستمع إليك. ألا تستطيعين أن تمتنعي قليلا عن الكي؟ اسمح لي، أنا مضطرة لإعداد هذه البياضات بصفة عاجلة لباكر. هل تهمك هذه البياضات أكثر مني؟ طبعا. هل تقصدين ما ذكرتي؟ طبعا، لأني يجب أن أستخدم هذه البياضات، أما أنت فلا تستطيع أن تخدمني. بالعكس، أنا رهين أمرك. وأنت تكره النساء؟ لا تعذبيني أكثر، لقد انتقمت مني بما فيه الكفاية. أنا أقدرك وأقدر النساء اللاتي من نوعك، إذا وجد هذا النوع من النساء أقدرك وأحبك وأطلب الرحمة. نعم يا سيدي، أنا سوف أقول لك كذلك. طريقتي. لا تتعب نفسك. أنت تستحقين أن تسلمي. هل تضحكين؟ أنا أضحك لأنك تسخر مني. ميراندولينا، لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك. سيدي، هل تحس المرض؟ نعم، أنا أحس بإغماء. خذ خمرك، خمرا ماليزيا. لا تعامليني بهذا العنف، صدقيني إني أحبك وأقدم لك على ذلك. سامحني، لم أفعل ذلك عمدا. لا بأس، أنا شيء، أنت حرقتني بأشد من هذا. أين، أين يا سيدي، أين؟ في قلبي. فابريتيو، فابريتيو. أتوسل إليك ألا تناديه. ولكني أحتاج إلى المكواة الأخرى يا سيدي. انتظري، سأنادي خادمي. فابريتيو. فابريتيو. اقسم بالله اذا اتى هذا الشخص فاني اقطع راسه. شيء جميل، الا استطيع ان استخدم خدمي؟ نادي خادما اخر، لا اتحمل ان ارى وجهه. اوه يبدو لي انك تقترب مني جدا اكثر من اللازم يا سيدي الفارس. اغفر لي، انا لا اعقل الان تماما. ساذهب الى المطبخ وقد يكون هذا ادعى الى سرورك. لا لا لا لا يا عزيزتي، هذا جميل. اغفر لي، الا استطيع ان انادي من اريد؟ انا اعترف اني اغير من فابريتيو. يتبعني مثل كلب صغير. هذه اول مره احس فيها معنى الحب. لم يامرني احد ابدا. لا اريد ان امرك، اني ارجوك. ماذا تريد مني؟ حب، رحمه. هل يطلب الآن حب ورحمة وعطف رجل كان يكره النساء في هذا الصباح؟ لا، لن أستمع إليه، ليس هذا ممكنا، لا أصدقه. فلينفجر غيظا، فليمت كمدا. خذ درسا جزاء كرهك للنساء. لعنة الله على هذه اللحظة التي رأيت فيها هذه المرأة لأول مرة. إني قد وقعت في الشبكة وليس من مفر. أيها الفارس، أيها الفارس، لا تنهزني. أغفر لي، كانت مصادفة. أنا أستغرب منك. ولكن الإناء لم يمتد. ولكن نقطة من الماء قد قطعت ملابسي. أنا أكرر طلب المعذرة. هذه وقاحة. لم أفعل هذا عمدا، أغفر لي، أقولها لثالث مرة. أريد المبارزة. إذا لم تقبل الاعتذار وإذا أردت المبارزة فإني على استعداد ولا أخطأ. وأنا وأنا أخشى أن البقعة لا تزول، وهذا ما يغضبني. إلى ما طلب منك فارس الاعتذار، فماذا تريد منه أكثر؟ إذا لم تكن فعلت هذا عمدا فلا بأس. أقول لك إني على استعداد لأقدم لك أي ترضية تريدها. دعنا من هذا يا سيدي. ويلا، شيء جميل، أنصرف عن الغضب أنا بينما أنت تغضب يا سيدي. لقد وجدتني في حالة غير طيبة. أنا آسف لحالك وأعرف سبب ما ألم بك. أنا لا أحاول أن أعرف دخائلك. أيها السيد عدو النساء، لقد وقعت في الحب. من؟ أنا؟ نعم نعم. كيف؟ عاشق. أنا أعرف أنك عاشق. لماذا تخفي شعورك؟ دعني، أقسم بالله أن أجعلك تندم. هو عاشق يستحي، لا يريد أن يعرف شعوره، ولكنه ربما لا يريد أن يعرف شعوره لأنه يخشاني. إنه يخشى أن يظهر نفسه كمنافس لي. أنا متأسف جدا بسبب هذه البقعة، هل ليتني أعرف كيف أزيلها؟ إن لدى النساء عادة نوعا من الطين لإزالة البقعة. ما أجمل هذه القنينة، هل هي من الذهب أم من النحاس؟ ربما من النحاس، إذا كانت من الذهب لما ألقي بها هنا. إذا كان فيها ماء الملكة المزيل للبقع لأمكن إزالة هذه البقعة. سأفتح هذه القنينة. هي خمر ميليتيا، ربما كان صالحا لإزالة البقعة، فلنجرب. سيدي الماركيز، ماذا تفعل هنا وحدك؟ ألا تتفضل وتأتي عندنا أبدا؟ سيدتي الكونتيس، كنت على وشك المجيء إليك للتحية. ماذا كنت أنت فاعل؟ لأقول لك إني أعشق النظافة وكنت أرغب في أن أزيل هذه البقعة. بماذا يا سيدي الماركيز؟ بخمر الميليسيا هذا. أوه اسمح لي، إن خمر الميليسيا لا يصلح. وبالعكس فإنه يزيد البقع. وإذا ماذا يجب أن أعمل؟ عندي سر لإزالة البقع. يسرني أن تعلميني هذا السر يا سيدتي. بكل سرور، إني أتعهد بإزالة هذه البقعة التي لن ترى أبدا النظير سكودو واحد. هل يجب علي أن أدفع سكودو؟ نعم يا سيدي. قد يبدو لك أن هذا تصرف غريب. سيدتي، أفضل أن نجرب خمر الميليسيا. تفضل. هل هذا الخمر جيد؟ رائع. تذوقي. إليك بالقنينة يا سيدتي. أستطيع أن أصنع خمر الميليسيا أفضل من هذا. هل تعرفين صنع الخمور؟ نعم يا سيدي، يسرني أن أقوم بكل عمل. حسن يا سيدتي، حسن، يعجبني هذا. سيدي، هل هذه القنينة من الذهب؟ ألا ترين يا سيدتي؟ هي من ذهب دون شك. هي لا تعرف الذهب من النحاس. أهي ملكك يا سيدي المركي؟ نعم هي ملكي. وملكك إذا أمرت يا سيدتي. شكرا لكرمك. أني أقبلها. أعرف أنك تقصدين المداعبة يا سيدتي. كيف؟ ألم تقدمها لي؟ ولكن هذه لا تناسب قدر سيدة عظيمة مثلك. إنها شيء بسيط، سأقدم لك شيئا أفضل إذا أردت. هذا يثير دهشتي، إنها شيء كثير جدا. أشكرك يا سيدي المركيز. استمعي يا سيدتي، سأكلمك بصراحة، هذه القنينة ليست من الذهب، أجل هي من النحاس. هذا أفضل، إني أقدرها أكثر من الذهب. إن كل ما تقدمه يدك سمين. يكفي يكفي يا سيدتي، لا أعرف ماذا أقول. تفضلي إذا شئت يا سيدتي. صبرا صبرا صبرا. يجب علي أن أدفع ثمنها لمراندولينا. ترى كم ثمنها فليبو؟ يا سيدي المركيز، أنت فارس كريم. أنا أستحي أن أهدي مثل هذه الأشياء البسيطة. ليت هذه القنينة كانت من الذهب. في الواقع تبدو أنها من الذهب. كل إنسان معرض للخطأ في معرفة قيمته. هذا حقيقي، هذا حقيقي. من ليس له معرفة بالذهب يخطئ، أما أنا فأعرف الذهب فورا. يبدو من ثقلها أيضا أنها من الذهب. ولكن ليس هذا أمرا حقيقيا. أريد أن أعرضها على زميلتي. اسمعي يا سيدتي الكونتيس، اسمعي، لا ترضيها على مراندولينا. نعم نعم، هي ثرثارة. سيدتي، لا أعرف إذا كنت قد فهمتيني أم لا. أفهم جيدا جدا، أنا أريد عرضها على أورتنسيا فقط. على البارونة؟ نعم نعم، على البارونة. أعتقد أنها تضحك لأنها أخذت مني القنينة بلا باقة. قد يكون هذا معقولا إن كانت القنينة من الذهب. أفضل ألا تكون من الذهب حتى أدفع قليلا ثمنا لها. إذا أرادت ميراندولينا قنينتها فسأدفع لها الثمن عندما يتوافر لدي المال. أين توجد هذه القنينة؟ عما تبحث أيها الرجل؟ أبحث يا سيدي عن قنينة صغيرة من خمر الميليسيا تريدها السيدة ميراندولينا. هي تقول إنها تركتها هنا ولكني لا أجدها. هل هي قنينة من النحاس؟ لا يا سيدي، إنها من الذهب. من الذهب؟ طبعا هي من الذهب، إني حضرت شراءها ب12 زكينة. لماذا تركوا هكذا قنينة من الذهب؟ يبدو لي أنه من المستحيل أن تكون من الذهب. هي من الذهب يا سيدي، أقول لك. هل رأيتها يا صاحب السعادة؟ أنا لا لا لا، لم أرى شيئا. يكفي يا سيدي يكفي، سأقول لها إني لم أجدها. يا لسوء حظها، كان ينبغي أن تضعها في جيبها. أيها المسكين الماركيز دي فورلي بوبولي، أنا أهديت قنينة من الذهب قيمتها 12 زكيني، وأهديتها كما لو كانت من النحاس. كيف أتصرف في مثل هذه الحالة؟ إذا استعدت القنينة من الكونتيس لأصبحت أضحوكة أمامها، وإذا اكتشفت ميراندولينا أني أخذتها تعرضت كرامتي للخطر. أنا فارس، ينبغي علي أن أدفع ثمنها، ولكني لا أملك مالا. ما رأيك يا سيد الماركيز في هذا الحادث المثير جدا؟ أي حادث؟ الفارس المتوحش الذي يحتقر النساء، إنه يعشق ميراندولينا. يا سرني هذا، ينبغي أن يعترف رغما عنه بفضل هذه المرأة. نعم يجب أن يعرف أنني لا أحب من لا يستحق حبي، ويجب أن يعاقب بسبب وقاحته. وإذا بادلته ميراندولين الحب؟ ها؟ لا لا، ليس هذا ممكنا. هي لا تستطيع أن تسيء إلي. هل تعرف من أنا؟ هل تعرف كم فعلت لأجلها؟ أنا فعلت لأجلها أكثر منك، ولكنه ذهب كله أدراج الرياح. ميراندولينا تراعي المركيز دريبا فراتا، حرصت على أن تمنح رعايتها للفارس أكثر مني ومنك، وهذا يوضح أنه كلما تعمقنا في معرفة النساء كلما فشلنا. ولكن وهذا يوضح أيضا أنهن يهزأن بكل من يعبدهن بينما يسعين وراء من يحتقرهن. إذا كان هذا حقيقيا، ولكن هذا غير ممكن. ماذا غير ممكن؟ أتريد أن تقارن الفارس بي؟ ألم تشاهدها وهي جالسة على مائدته؟ إنها لم تمنحنا مثل هذه الثقة. لقد قدمت له بياضات خاصة، وأعدت له المائدة قبل كل الناس، وتطهو له الطعام بنفسها، ويرى الخدم كل هذا ويتكلمون، وفابريتسيو يهتز من الغيرة. وهذا الإغماء الحقيقي أو الوهمي أليس هو أقوى دليل قاطع على الحب؟ كيف؟ قدمت له طعاما لذيذا، بينما قدمت لي لحم البقر الرديء وشربة أرز مائعة. نعم نعم، هذا حقيقي. هذه قلة أدب بالنسبة لمركزي ومكانتي. وأنا الذي بذلت كثيرا لأجلها، وأنا الذي كنت أقدم لها الهدايا باستمرار. أنا أعطيتها حتى خمر قبرص الفاخر. لم يفعل الفارس شيئا قليلا بالنسبة لما فعلناه نحن لأجلها. لا يخطر الشك على بالك، هو أيضا قدم لها هدايا. نعم، ماذا قدم لها؟ قنينة من الذهب مملوءة بخمر ميليسا. ويلاه، كيف عرفت ذلك؟ قال ذلك خادمه لخادمه. هذا أسوأ. أنا وقعت في مشكلة مع الفارس. أرى أن هذه المرأة ناكرة للجميل، أريد أن أهجرها إلى الأبد. أريد أن أرحل الآن من هذه اللوكندا الشنيعة. نعم حسنا، ارحل. وينبغي ما دمت أنت في رتبة فارس أن تغادر اللوكندا معي. ولكن أين أذهب؟ سوف أجد لك مكانا، دعني أرتب أمر هذا. هذا المكان سيكون مثلا، سوف نذهب إلى مسكن شخص لي صلة به ولن تصرف شيئا. هذا يكفي، إنك صديق، لذلك فلا أستطيع أن أرفض لك طلبا. هلم بنا، وسوف نسأر من هذه المرأة التي لا تعترف بالجميل. نعم هلم بنا هلم. ولكن ماذا يحدث بالنسبة للقنينة؟ أنا فارس ولا يمكن أن أقترف خطيئة. لا تندم يا سيد المركيز، هلم بنا خارجا. قدم لي هذا المعروف، وفيما بعد مرني، وأنا سوف أرده ما استطعت. سأقول لك، ولكن فيما بيننا سرا لا يعرف أحد. يتأخر مزارع عزبتي بعض الأحيان عن سداد استحقاقي. هل عليك ديون لميراندولينا؟ نعم 12 زكيني. 12 زكيني؟ مضت عليك أشهر كثيرة دون أن تدفع شيئا. هو كذلك، أنا مدين لها ب 12 زكيني. لا أستطيع أن أغادر هذه اللوكندا دون أن أسدد ما علي لميراندولينا. سيدي، إذا قدمت لي هذا المعروف فإنني بكل سرور. ها هي 12 زكيني. انتظر، أنا أتذكر الآن. نعم إنه 13 زكيني. 12 أو 13 هو نفس الشيء بالنسبة لي. شكرا يا سيدي، أريد أن أرد الزكين للفارس أيضا. سوف أردها لك عاجلا يا سيدي. خذ ما تريد من مال، أنا لا ينقصني المال. لكي أسأر من هذه المرأة أصرف 1000 روبية. نعم نعم، هي في الواقع لا تعترف بالجميل. أنا صرفت كثيرا لأجلها وهي تعاملني هكذا. أريد أن أدمر لوكندتها. لقد تسببت في أن تغادر اللوكندا أيضا هاتان الممثلتان. أين هما الممثلتان؟ كانتا هنا، أورتنسيا وديانيرا. كيف؟ أليس هما سيدة مجتمع؟ لا، هما ممثلتان. وصل زملاؤهما وانتهت الأسطورة. قنينتي، أين تسكنان؟ في منزل قريب من المسرح. سأذهب فورا لكي أستعيد قنينتي. هكذا أريد أن أسأر من هذه المرأة. أما هذا الفارس الذي تجرأ وتحداني، فسوف أطلب منه ترضية بطريقة أخرى. يا ويلتي، أنا في مشكلة شائكة. إذا جاء الفارس فسوف أهلك. لقد غضب غضبا مخيفا، أرجو أن لا يسول له الشيطان أن يجيء إلى هنا. أريد أن أغلق هذا الباب. أبتدئ الآن في الندم تكثيرا عما فعلته. حقيقة أنني سررت لأني تمكنت من إخضاع رجل متكبر يحتقر النساء، ولكنه الآن غضب علي وأرى أن كرامتي وحياتي أيضا أصبحتا في خطر. من الأفضل أن أبذل مجهودا كبيرا. إني وحيدة وليس لدي من يدافع عني بإخلاص. لا يوجد إلا فابريتيو، هذا الرجل الطيب الذي قد يستطيع أن يقف إلى جانبي. سوف أعده لكي أتزوجه، ولقد سبق أن وعدته كثيرا في الماضي، ولعله يشك في صدق وعدي. قد يكون من الأوفق أن أتزوجه حقيقة، وبهذا أستطيع أن أحمي مصلحتي وكرامتي دون أن أفقد حريتي. يقرعون الباب. من هم؟ ميراندولينا. جاء الفارس. ميراندولينا افتح لي. هل أفتح له؟ لا لا، أنا لست غبية إلى هذا الحد. ماذا تريد يا سيدي الفارس؟ افتحي لي. تفضل بالذهاب إلى غرفتك، انتظرني هناك وسوف آتي إليك عاجلا. لماذا ترفضين أن تفتحي لي؟ سوف يأتي بعض النزلاء، قدم لي هذا المعروف. اذهب لأني سوف آتي إليك سريعا. إني ذاهب، ولكن إذا لم تأتي فالويل لك. إذا لم تأتي فالويل لك. لا، الويل لي إن ذهبت. تسير الأمور من سيء إلى أسوأ. ينبغي أن أصلح الأمور إذا كان مستطاعا. هل ذهب؟ سأرى. نعم نعم ذهب، هو ينتظرني في غرفته. ولكن لا لا لا، لن أذهب إليه. هاي فابريتيو، قد يكون شيئا جميلا إذا كان فابريتيو قد صار علي ويرفض أن لا يوجد خطر، لأن لدي مواهب تدفع الرجال إلى الوقوع في حبي حتى لو كان من الأحجار. فابريتيو، فابريتيو، هل تناديني؟ تعال هنا، تعال، أريد أن أقول لك سرا. هذا؟ أريد أن تعلم أن الفارس اكتشفت أنه يعشقني. لقد لمحت ذلك. ماذا لمحت؟ هل لمحت ذلك؟ أنا في الواقع لم ألمح ذلك أبدا. أيتها المسكينة الغبية، ألم تلمحي ذلك عندما كنت تقومين بالكي؟ ألم يكن يتودد إليك وأنه كان يغار مني؟ إني أتصرف دون خبث وأخذ الأمور دون غرض وبسلامة طوية، ولم ألحظ هذا. قال لي الآن بعض كلمات جعلتني أستحي. فابريتيو، استمعي، هذا حدث لك لأنك شابة وحيدة دون أب أو أم ودون أحد. إذا كنت متزوجة ما كان يحدث لك هذا. نعم هذا صحيح، فكرت في الزواج. أذكري أباك. نعم أنا أذكره. يطرقون الباب. من يطرق؟ افتحوا لي. الفارس. ماذا تريد؟ انتظر حتى أنصرف. مما تخشين؟ يا عزيزي لا أعلم، أنا أخشى على كرامتي. لا تخشي، أنا أدافع عنك. افتحوا لي أقسم بالله. ماذا تأمر يا سيدي؟ ما هذا الضجيج؟ لا يفعلون هذا في لوكاندا محترمة. افتح هذا الباب. أيها الشيطان الرجيم، لا أريد أن أفقد صوابي. أيها الرجال، ألا يوجد أحد؟ هذا هنا. ما هذا الضجيج؟ يا سادتي أرجوكما، يريد السيد الفارس أن يكسر هذا الباب. افتح لي وإلا كسرته. ربما كن، هلما بنا نصرف. افتح له، أريد الآن أن أكلمه. سوف أفتح، ولكن أرجوكما. لا تخاف، نحن هنا. إذا رأيت الأمر تافها انصرفت. الفارس لقد أتى، لقد أتى الفارس. أقسم بالله، أين؟ عمن تبحث؟ أين ميراندولينا؟ لا أعرف ميراندولينا. لا بأس، لا بأس. أيتها الملعونة، سوف أكدها. على من أنت غاضب؟ أيها الفارس، أيها الفارس، نحن أصدقاء. ويلاه، لا أريد أن يعرف عني هذا الضعف نظير ذهب الدنيا كله. ماذا تريد يا سيدي من صاحبة اللوكاندا؟ لست مرغما أن أذكر هذا لك، وعندما آمر يجب أن ينفذ أمري. أنا أنفق مالي من أجلها وأقسم بالله، يجب أن ترضخ ميراندولينا لأوامري. تنفق المال يا صاحب السعادة لكي تخدم في أشياء مباحة وشريفة، ولكن يجب عليك ألا تدعي أن سيدتي وهي امرأة محترمة. ماذا تقول أنت؟ ماذا تعرف أنت؟ لا تتدخل في شؤوني، أنا أعرف بماذا أمرت هذه المرأة. لقد أمرتها بأن تذهب إلى غرفتك. اذهب بعيدا أيها العبد وإلا كسرت رأسك. أنا مندهش منك. اذهب بعيدا من هنا. أنا أقول أيها السيد. اذهب اذهب. والله أريد أن أفقد وعيي هذه المرأة اللعينة جعلتني أنتظر في غرفتي. ماذا به يا كنت؟ لا تراه هو يعشق ميراندولينا وهي تتظرف مع فابريتسيو وتكلمه عن الزواج. الآن حان وقت ثأره. يا سيد الفارس، ليس من الصواب أن تهزأ من ضعف الآخرين إذا كانت القلوب ضعيفة. عما تريد أن تتكلم؟ أنا أعرف بسبب اضطرابك. هل تفهم أنت عمن يتكلم الكون؟ أنا لا لا يا صديقي، أنا لا أعرف شيئا. أنا أتكلم عنك لأنك مع ادعائك عدم حب النساء حاولت أن تسرق قلب ميراندولينا الذي تمكنت أنا من أن أخذها. أنا لا أتكلم. التفت إلي وأجبني، هل تستحي أن تعترف أنك عوملت معاملة سيئة؟ أنا أستحي أن أستمع إليك أكثر وأن أقول لك إنك كاذب. أنا كاذب؟ تسير الأمور من سيء إلى أسوأ. على أي أساس تستطيع أن تقول؟ ها؟ على أي أساس؟ ولكني لا أريد أن أتدخل في هذه المشكلة يا سيدي. أنت كاذب. أنا أنتظر. انتظر. أريد ترضيع. نعم أنا أقدم لك الترضيع. أعطني سيفك. اهدأ أنتما الاثنان. يا عزيز الكونت، ماذا يهمك إذا أحب الفارس ميراندولينا؟ ها؟ أنا أحبها؟ ليس هذا صحيحا، يكذب من يقول ذلك. يكذب؟ لم يبدو مني قول الكذب. لست أنا الذي يقول ذلك. من إذن؟ أنا أقول ذلك وأؤيده ولا أخشاك. أعطني هذا السيف. لا أقول لك. هل أنت أيضا عدوي؟ أنا صديق كل الناس. هذه تصرفات سيئة. أقسم بالله لا تعاملني دون احترام. إذا اعتقدت أنني أهنتك فأنني مستعد أن أقدم لك ترضية مماثلة. دعنا، أنت حار الدماء جدا. أنا آسف. أنا أريد ترضية. سوف أقدم الترضية لك. السيف لا يعرفك. أيها الملعون. أيها الفارس لن تنجح. لا أستطيع أن أنتظر أكثر من ذلك. هو ماذا؟ أنت كسرت سيفي. أين بقيته؟ لا يوجد شيء في غمده. نعم هذا حقيقي، أنا كسرته في المبارزة الأخيرة، نسيت ذلك. دعني أحصل على آخر. أقسم بالله إنك لن تهرب مني. أهرب؟ لدي الشجاعة لأبارزك بهذه القطعة من النصر. هذا النصر من أسبانيا وهو لا يخشى شيئا. لا تكن شجاعا هكذا أيها السيد المدعي. نعم بهذا النصر. كفوا أيها السادة. كفوا يا سادتي كفوا. أيتها الملعونة. يا ويلتي بالسيوف. هل ترين يا سيدتي حدث كل هذا بسببك؟ كيف بسببي؟ ها هو السيد الفارس، إنه يعشقك. هل أنا عاشق؟ ليس هذا صحيحا، أنت تكذب. هل يعشقني السيد الفارس؟ لا أبدا، أنت مخطئ يا سيدي الكونت، أؤكد لك أنك مخطئ. وأنت أيضا توافقين. هذا معلوم وشائع. ما هذا المعلوم وما هذا الشائع؟ أقول يا سيدي، لا يوجد دخان بلا نار. هل يعشقني السيد الفارس؟ إنه هو ينكر هذا، وما دام ينكر هذا أمامي فهو يخزيني ويحقرني ويجعلني أشعر بثبات قلبه وضعفي. أنا أعترف حقيقة، إذا استطعت أن أجعله يحبني فأكون قد وفقت إلى شيء عظيم. إن الرجل الذي يكره النساء ويحتقرهن وعنده رأي غير طيب فيهن أن يقع في حبهن. يا سادتي، سادتي، أنا امرأة وفية ومخلصة، عندما يجب أن أتكلم فإني أتكلم ولا أستطيع أن أخفي الحقيقة. لقد حاولت أن يحبني السيد الفارس ولكني لم أوفق. أليس كذلك يا سيدي؟ حاولت مرارا دون جدوى. لا أستطيع أن أتكلم. ألا ترين إنه مرتبك؟ ليس لديه الشجاعة ليقول لا. أنت لا تعرف ماذا تقول. أنت دائما تغضب علي. لا يقع السيد الفارس في الحب وهو يعرف الفن. يعرف مكر النساء ودهائهن. لا يصدق الكلام، لا يثق في البكاء ويضحك على الإغماء. إذن هل تكون دموع النساء حقيقية؟ هل تكون الإغماءات كاذبة؟ كيف؟ هل لا تعرف هذا أو تتظاهر بعدم الموافقة؟ أقسم بالله إن خداعا مثل هذا يستوجب الطعن في القلب. يا سيدي الفارس لا تغضب، فإن هؤلاء السادة يستطيعون أن يؤكدوا أنك تعشقني. نعم هو يعشقك ولا يستطيع أن يخفي هذا. هذا العشق يبدو في عيني. لا لست عاشقا ودائما معي. لا يا سيدي هو لا يعشقني. أنا أقول ذلك وأؤكده وأنا مستعدة لأن أثبت ذلك. أنا لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا. يا سيد الكونت في فرصة قريبة جدا ستجدني مزودا بسيف. نصف السيف هذا يكلف غاليا. انتظر يا سيدي الفارس انتظر. ان كرامتك في خطر. يظن هؤلاء السادة انك تعشقني. ينبغي عليك ان تجعلهم يغيرون رأيهم. لست في حاجة الى ذلك. نعم يا سيدي انتظر قليلا. ماذا تريد ان تفعل هذه المرأة؟ ايها السادة ان الغيرة هي الدليل المؤكد على الحب، ومن لا يغير لا يحب دون شك. إذا كان السيد الفارس يحبني فلا يستطيع أن يتحمل أن أنتمي إلى آخر، ولكنه سوف يتحمل ذلك وأنتما ستشهدان. إلى من تريدين أن تنتمي؟ إلى الذي أوصاني به أبي. هل تقصدينني؟ نعم يا عزيزي فابريتيو، أمام هؤلاء الفرسان أريد أن أقدم لك يدي. وإليه لا أستطيع أن أتحمل ذلك معه. إذا تزوجت فابريتيو يعني هذا أنك لا تحبين الفارس. نعم تتزوجه وأنا أعد بتقديم 300 سكوت. ميراندولينا أفضل بيضة اليوم عن دجاجة غدا. تزوج الآن وأنا أعطيكما 12 زكيني فورا. شكرا يا سادتي شكرا. لا أحتاج إلى هدايا. إني امرأة فقيرة لست من الطبقة الخاصة، ولست كفئا ليحبني أشخاص من الطبقة العليا، ولكن فابريتيو يحبني وأنا الآن أتزوجه أمامكم. نعم يا ملعونة تزوجي ممن تريدين. أنا أعرف أنك خدعتني، وأنا أعرف أيضا أنك مسرورة القلب لأنك خدعتني وتريدين أن تختبري مدى صبري. أنت تستحقين أن أطعن غرورك بسيف في صدرك. أنت تستحقين أن أستخرج قلبك وأظهره للنساء اللائي يغشون ويخادعون، ولكن لو فعلت ذلك لأذللت نفسي مرتين. أنا أهرب من رؤيتك وأنا ألعن خديعتك وبكاءك وكذبك. لقد جعلتني أعرف قدرة النساء المهلكة للرجال، وجعلتني أعرف أنه للتغلب على النساء لا يجب فقط احتقارهن، بل ينبغي الهرب منهن. لا يستطيع الفارس أن يدعي الآن أنه غير عاشق. إذا قال لي مرة أخرى إنني كاذب فما دمت فارسا فيجب أن أبرده. اسكتوا أيها السادة اسكتوا، لقد ذهب. وإذا لم يعد وانتهى الأمر عند هذا الحد فإنني أعتبر نفسي سعيدة. ولسوء حظه هذا المسكين قد استطعت أن أوقعه في حبي ووضعت نفسي في موقف خطير. لا أريد أن أستمر في هذا الحديث. فابريتيو سيدتي تعال تعال هنا أيها العزيز أعطني يدك. يدي رويدا رويدا يا سيدتي. أنت تسعدين أن توقع الناس في حبك، وهل تظنين أني أريد أن أتزوجك؟ حلم أيها المجنون، كان كل هذا مجرد سخرية وهوس ومجادلات باطلة. كنت شابة ولم يكن هناك من يشرف علي، ولكن عندما أتزوج أتحمل مسؤولية ما أقدم عليه. ماذا ستفعلين؟ سيدتي صاحبة اللوكاندا جئت قبل أن أرحل لتحيتك. هل ترحل؟ نعم ذهب سيدي إلى المحطة وهو على وشك الرحيل. إنه ينتظرني مع الأمتعة وسنسافر إلى ليفيرنا. اسمح لي إن لما ليس لدي وقت يا سيدتي. أشكرك وأحييك. الحمد لله لقد انصرف. إني أشعر بقليل من الندم. لا شك أنه انصرف غاضبا. لا أريد أن أسعل بمثل هذا النوع من اللهو في المستقبل. يا ميراندولينا سواء كنت فتاة أو متزوجة فلن يغير هذا شيئا من شعوري نحوك. يمكنك أن تنتفعي بحمايتي. يا سادتي ما دمت قد تزوجت فلا أحتاج إلى من يحميني وإلى من يعشقني وإلى من يقدم لي هدايا. لقد كنت أله حتى الآن، وقد أسأت وعرضت نفسي للخطر أكثر مما ينبغي. هو لا أريد أن أكرر ذلك مرة أخرى. هذا هو زوجي. رويدا رويدا يا سيدتي. لماذا رويدا رويدا؟ ماذا بك؟ أي مشكلة هناك؟ هلم أعطني يدك. نريد أولا أن نتفق. أي اتفاق؟ الاتفاق هذا هو إما أن تعطيني يدك أو أن تذهب إلى بلدك. أنا أعطيك يدي ولكن فيما بعد. فيما بعد؟ نعم يا عزيزي، إني سأكون لك زوجة، لا تشك في هذا، سأخلص لك في حبي عندما تصبح زوجي. خذي يا عزيزتي، لا أستطيع أن أرفض أكثر. نجحت في هذا الأمر أيضا. يا ميراندولينا، أنت امرأة عظيمة، أنت تستطيعين توجيه الرجال حيث شئت. في الواقع يا ميراندولينا، إن تصرفاتك تجبر الناس أن يكونوا ممنونين لك إلى حد بعيد. إذا كان ممكنا أن أستطيع أن أطلب معروفا، فإني أطلب منكما معروفا آخر. تكلمي بصراحة. قولي ماذا ستطلب منهما الآن؟ أرجوكما في إلحاح أن تنتقل إلى لوكندة أخرى. بارك الله في شجاعتك. أنا أعلم أنها تحبني. نعم أنا أفهمك وأثني عليك. سوف أذهب، ولكن إلى أي مكان ذهبت فتأكدي من احترامي لك. قولي لي يا ميراندولينا، هل فقدت قنينة من الذهب؟ نعم يا سيدي. ها هي يا سيدتي، لقد وجدتها وأردها إليك. أنا سوف أذهب ما دام هذا يضرك، ولكن أينما كنت يا ميراندولينا اعتمدي على حمايتي. أحب هذه العبارات في حدود الأدب والشرف، وما دمت قد غيرت حالتي فإني أريد أن أغير تصرفاتي، وينبغي على سيادتكما أن تنتفع مما رأيتما لهدوء سلامة قلبيكما، وإذا شعرتما في بعض الأحيان بالشك أو خدعتما أو وقعتما في الحب، تذكر الكيد الذي تعلمتماه، وتذكر أيضا صاحبة اللوكندا. استمعتم سيدتي وسادتي إلى النص الكامل لمسرحية صاحبة اللوكندا، تأليف الكاتب الإيطالي كارلو جولدوني. ترجمة ريتا دي ميليو وعزيز مرقص منصور. قام بالتمثيل زوزو نبيل، محمد الطوخي، أمال سالم، علي فوزي، زكريا سليمان، سعد أردش، سعد الغزاوي، عبد المنعم أبو الفتوح، سامي طموم، وأحمد فؤاد عبد الله. ساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. صاحبة اللوكندا من إخراج علي محمود. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.